أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. النقيب هو العريف، عريف القوم أو الجماعة، يقال له نقيب. وتعلمون في بيعة العقبة اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا 12 نقيبا من الأنصار، 3 من الأوس و9 من الخزرج، وكانوا هم نقباء الأنصار ليلة إذ. هنا نفس الشيء، وبعثنا منهم 12 نقيبا. ما قصة هؤلاء النقباء 12؟ هنا كما تعلمون البعث هنا ليس بعثا شرعيا كبعثة الأنبياء والرسل، وإنما هو بعث ماذا؟ قدري، بعث كوني. يسر الله تبارك وتعالى على يد نبيه وكليمه موسى اصطفاء هؤلاء العرفاء. هذا معنى البعث هنا، كما قال: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. جنود يعني هؤلاء. كيف بعثهم؟ هذا بعث قدري، اسمه البعث القدري، البعث القدري. الآن لو يسر الله تبارك وتعالى وبعث جندا من جند المسلمين على الإسرائيليين مثلا، الصهاينة، فنقول هؤلاء جنود الله بعثهم على الكفار. هذا ليس البعث الشرعي كبعث الأنبياء والرسل، إنما هو البعث القدري أو البعث التكويني أو الكوني. وبعثنا منهم 12 نقيبة. القصة باختصار أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تبارك وتعالى أن يأمر قومه بالمسير إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، وهي أرض فلسطين، وعلى وجه الخصوص بيت المقدس. موسى عليه السلام اصطفى منهم من الأسباط. تعرفون أسباط بني إسرائيل كانوا 12 سبطا، وسبق تفسير كلمة أسباط، والأسباط في نسل يعقوب كالعشائر في نسل إسماعيل كما قدمنا، يعني كالقبائل والعشائر في نسل إسماعيل عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين وآل كل وأصحابه. طيب، فموسى عليه الصلاة والسلام اصطفى من كل سبط نقيبا. إذن كم كانوا؟ كانوا 12 نقيبا، 12 عريفا، يعني من كل سبط عريفا أو نقيبا بحسب تعبير كتاب الله تبارك وتعالى. وبعثهم ليتحسسوا أخبار الأرض المقدسة. هذا سيأتي بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى، سيأتي موقفهم وما كان منهم بعد قليل. وقال الله: إني معكم. معكم كيف؟ بالنصر والتأييد. الله مع عباده الصالحين بالنصر والتأييد. طبعا لله تبارك وتعالى صنوف من المعية. المعية من كلمة مع، من حرف مع. لله تبارك وتعالى صنوف من المعية، المشهور منها اثنان: المعية العامة، فالله مع جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم. بماذا؟ بعلمه، بتدبيره، بقهره، بسلطانه. صحيح؟ طبعا ما في كل شيء داخل تحت علم الله، تحت إرادته، تحت قهره، تحت قبضته. هذه معية عامة تشمل الجميع. وهناك معية خاصة، تكون لمن؟ لأولياء الله، العباد الصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم. لأولياء الله المقربين. قال كلا إني معكما. ما معنى معكما لموسى وهارون؟ لا، معية خاصة هنا، معية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة، غير معيته مع سائر الخلق. إن الله مع الذين اتقوا، معية خاصة، يكون معهم بالكلاءة، بالحفظ، بالنصرة، بالإحساب، بالكفاية، بالتأييد، بي بي بي إلى آخره. هذه المعية الخاصة، وهذه تزداد أيها الإخوة مهما ازداد العبد من ماذا؟ من التقرب إلى الله، من العبادة، من البعد عن المعاصي، من التمحض، عبودية لله وطاعة له ولجلاله سبحانه وتعالى. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. لئن، اللام هنا لام ماذا؟ القسم. الله يقسم هنا لئن. ثم قال وإن هذه شرطية. إذن هذا شرط مسبوق بالقسم، وبحسب قواعد النحو دائما ماذا سيكون الجواب؟ سنحذف جواب ما تأخر. دائما إذا اجتمع شرط وقسم كما قال ابن مالك، فحذف جواب أو فحذف جواب ما تأخر ملتزم. دائما عند اجتماع شرط وقسم فحذف جواب ما تأخر إيه ملتزم، يقول إيه ابن مالك في الألفية لابد. إذن الجواب هنا لأكفرن عنكم سيئاتكم إلى آخره، هو جواب ماذا؟ جواب القسم، سد مسد جواب إيش؟ الشرط. ما تقول جواب الشرط هذا، لماذا؟ أنه اجتمع قسم وشرط، فدائما جواب المتأخر محذوف، يسد مسده ماذا؟ جواب المتقدم. إذن هذه لا من القسم. يقسم الله، إذن هنا مش مسألة إيها كذا، يقسم ليس فقط اشتراطا وإنما يقسم، يقسم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. انظروا إذن إلى مثابة الصلاة وخطورتها وشرفها وأهميتها، مهمة جدا فوق ما نتصور. دائما الأنبياء، الأمم، طلاب النصر، طلاب العز، الصلاة شرط أساس. وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، ووردت معنا هذه الآية في تلاوة الليلة من سورة الأعراف أيضا، آمنوا به وعزروه ونصروه. التعزير هو ماذا؟ هو النصرة والإجلال. النصرة تنصره وتجله وتعظمه، يعني مش نصرة محض فقط، نصرة مع إيش؟ مع إجلال وتوقير وتعزيز. وعزرتموه، وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. وأقرضتم الله قرضا حسنا، كيف يكون إقراض الله تبارك وتعالى؟ بالإنفاق في محابه، بالإنفاق في محابه. اليهود قالوا مرة إلى رسول الله، يا محمد نرى ربك إيه قد افتقر، يقترض إيه أو يستقرض عباده، فأنزل الله إيش ما سبق إيه ذكره في سورة النساء، وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. هذا جواب إيش؟ القسم الذي سد مسد جواب الشرط. ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها، يقال أنهار الجنة بلا أخاديد، فسبحان الخلاق إيه العظيم، سبحان المبدع العليم. تجري الأنهار في غير أخدود، في غير مجرى، هكذا في الهواء يعني تجري، وأنهار من لبن، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من ماء أيضا، شيء عجيب، هكذا تجري من تحتها، من تحت القصور، في غير أخاديد، في غير، لأنه عالم آخر ليس محكوم بقانون الجاذبية، صحيح؟ نشأة أخرى، كلها نشأة أخرى، العالم هناك عالم آخر، والإنسان نفسه غير إيه؟ في نشأة أخرى لا يعلمها الآن، غريبة بالكامل يعني. نعم. في يوم من الأيام أحد اليهود أيضا كانوا جالسين هكذا يحدث بعضهم بعضا في سوق من أسواق بغداد، فقالوا محمد إيه؟ محمد يضحك على أصحابه، يستغفرهم. قالوا كيف؟ قال يزعم محمد أن أصحاب الجنة لا يتغوطون، لا يخرج منه ولا يتبولون، كيف يكون هذا؟ فأين يذهب الطعام؟ فجاءهم واحد من صبيان المسلمين، صبي صغير، قال لهم أنا استمع إلى مقالتهم، قال ممكن أن أجيبكم؟ قالوا أجب إذا كان عندك جواب. قال أكل ما تأكلونه؟ أكل ما تأكلونه تخرجونه؟ قالوا لا، يخرج بعض ويبقى بعض. قال فأين يذهب الذي إيش لا يخرج؟ قالوا في الجسم. قال الذي قدر تبارك وتعالى على إيه؟ على أن يذهب إيه البعض ويبقي البعض، قادر على أن يبقى. قالوا إيه؟ تبا لك ما أذكاك، أفحمهم من غبائهم. هذا قدرة الله تبارك وتعالى، أنت تقيس النشأة الآخرة على النشأة الدنيوية، هذا غباء طبعا وبلة. هناك نشأة وهنا نشأة مختلفة تماما، قوانين مختلفة أصلا. نعم. تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم الآية واضحة، فبما أي بسبب نخضهم ميثاقهم لعناهم، أي أبعدناهم من رحمتنا وطردناهم وأضللناهم عن سبل الهدى ومناهج الرشاد وجعلنا قلوبهم قاسية. هذه الآية مهمة، هي وأمثالها مهمة جدا. لماذا أيها الإخوة؟ معنى ذلك أن الإنسان إذا عاهد الله عهدا موثقا مغلظا والعياذ بالله تبارك وتعالى، ثم إيه والعياذ بالله نقضه وخاس فيه، هذا يتأدى إيش؟ يتأذى والعياذ بالله إلى ماذا؟ يتأدى إلى عقوبته بقسوة القلب والعياذ بالله تبارك وتعالى، يصبح قلبه إيش؟ جافيا، جافا غليظا قاسيا. إذن سبب قسوة القلب ما هي؟ نقض الميثاق مع الله. واحد يقول لي هذول بنو إسرائيل، نحن لا، ممكن أيضا أي فرد منا أن يعاهد الله، وكثير بصير مع بعض الناس بتحمس ويا رب إني أعاهدك عهدا مؤكدا وأقسم بعزتك وكذا وكذا، لأن فعلت لي كذا وكذا وكذا وصرفت عني من وجوه الأذى كذا وكذا وكذا، لا أفعل كذا وكذا وكذا، والله يعطيه ما طلب، يعطيه ويعطيه أكثر مما طلب، فيلتزم قليلا ثم يعود في حافرته والعياذ بالله. هذا شيء خطير، والله ما قال لك، ما حد قال لك ايه اقسم ايمان ووكد العهد والميثاق، يا اخي ابدا، خليها نيه صالحه ان شاء الله، فاذا استطعت كان بها، ان لم تستطع فالله يعني ايه يعني غفور رحيم، لكن لا توثق العهد وهكذا ثم ايش تنقض عهدك مع الله، مش لعب. فهذا ممكن يتادى الى قسوه ايش القلب وجفافه وجفائه والعياذ بالله تبارك وتعالى. جعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمه عن مواضعه، سبقت غير مره، ونسوا حظا مما ذكروا به. اذا حتى نسيان حظ من شرع الله، نسيان حظ أي قسم، قسم نصيب معين من دين الله هو عقوبة إلهية، وهذا يحصل الآن للأمة في مجموعها، وقد يحصل إيه؟ لكن ليس في جميعها، انتبهوا، ممكن يحصل الأمة في مجموعها لكن لا يحصل لها في جميعها، بمعنى أن هذا الحظ المنسي والذي جعل كشريعة منسوخة ممكن أن بعض الناس يقوم به إن شاء الله على وجهه، لكن لا تقوم به الأمة في الجملة، للأسف الشديد لا تقوم به الأمة، إيه؟ الأمة في الجملة، ويقوم به بعض الأفراد، فممكن يقع الأمة في إيه؟ مجموعها وليس في جميعها، وممكن يقع إيه؟ لأفراد كثيرين لا يحصيهم إلا الله عد سبحانه وتعالى. نسيان إيش؟ الحظ، ونسيان الحظ ليس شيئا يسيرا. سوف نرى بعد قليل أيها الإخوة أن سبب الفرقة والبغضاء والشنآن الذي ضرب به النصارى بعضهم ببعض والعياذ بالله هو ماذا؟ نسيان حظ أيضا إيش؟ من شرع الله تبارك وتعالى. الآن الأمة الإسلامية عليها أن تفتش نفسها، لأنها نسيت أو تناست حظوظا من شريعة ربها تبارك وتعالى، حظوظا كثيرة منسية الآن، وهذا لا يجوز. قال: ولا تزال يا محمد تطلع، يعني إيه؟ تطلع على خائنة منهم. ما معنى خائنة منهم؟ قال مجاهد: يعني إيه؟ ائتمارهم برسول الله ومكرهم به، تألبهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يعم كل خيانة، هذا يعم إيه؟ كل خيانة، وشر خياناتهم فعلا هي إيه؟ هو تألبهم على من؟ على رسول الله، ومكرهم به إيه؟ لقتله والقضاء عليه صلى الله عليه وسلم. قال: إلا خليلا منهم. من هم هؤلاء القليل؟ الذين أسلموا، نعم، الذين آمنوا وإيه؟ واهتدوا. فاعفوا عنهم واصفح، فاعفوا عنهم واصفح. قيل: هذه الآية منسوخة، منسوخة بآية الجزية، بآية الجزية. غربت لبعض، استغربت عفوا إيه لبعض، قال منسوخة بآية السيف. لا لا لا، مدخل لآية السيف أيها الإخوة في معاملة الكتابيين، هذا خطأ من المفسرين. بعض المفسرين قالوا إيه منسوخة بآية السيف والجزية، غير صحيح. آية السيف أيها الإخوة في حق الوثنيين والمشركين، لكن آية الجزية في حق أهل الكتاب، صحيح؟ لأن آية السيف أيها الإخوة تجعل الخيار ثنائيا بين الإسلام وإيه؟ وبين الموت. وبالعكس آية الجزية الخيار ثنائي بين ماذا؟ بين الإسلام أو الجزية، مش شرط، ممكن يقبل منهم إيه الجزية على أن إيه؟ على أن يبقوا على إيه؟ على دينهم وملتهم، وهذا صحيح. إذن هذه الآية منسوخة بآية الجزية التي في سورة إيش؟ التوبة: حتى يعطوا الجزية عيادي وهم صاغرون. هذه غاية القتال، هذه غاية إيش؟ القتال. إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. نفس الشيء، نسيانهم حظ قسم نصيب مما ذكروا به ترتب عليه، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وشيء عجيب، النصرانية عبر تاريخها سبحان الله فرق متحاربة، أليس كذلك؟ فرق وطوائف ومذاهب متناحرة ومتحاربة، أسوأ حروب مرت بها أوروبا في العصور الوسيطة ذهبت بعشرات إن لم يكن بمئات الملايين، هي الحروب إيش؟ الدينية. وبالعكس هذه الحروب الدينية كانت هي الأساس الرئيس الذي جعلهم إيه؟ يعملون إيه؟ تفكيرهم عميقا حتى يتوصلوا إلى صيغ وإلى إيه؟ طروحات يمكن إيه؟ أن توحد بينهم، يمكن إيه؟ أن توحد. وللأسف هذه الصيغ والطروحات كانت مبتناة على ماذا؟ على نبذ الدين من الإطار العام، على نبذ الدين إيه من الإطار العام. فكأنهم نسخوا دينهم، كأنهم نسخوا إيه؟ دينهم. وإلا هذا الدين نفسه إذا أعمل في الحياة وفي كل ما يدينها دائما يتأدى بهم إلى ماذا؟ إلى الاصطراع والاحتراب. تاريخهم يقول هذا، الله قال إيش؟ إلى يوم القيامة. هذا موجود وسوف يبقى موجودا، والسبب ما هو؟ نسيان حظ إيه؟ من شرع الله تبارك وتعالى. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. من هذا الكثير أيها الإخوة الذي أخفوه حد الرجم، حد الرجم. وهناك أحاديث كثيرة مشهورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ألزمهم الرسول فيها الحجة، وبين لهم أن حد الرجم كان مكتوبا في كتاب في توراتهم وليس بالمنسوخ، وكان معمولا به، لكنهم حرفوه ولو به ألسنتهم على عادتهم ودأبهم، على عادتهم ودأبهم. ومن هنا قال حبر الأمة ابن عباس، هذا حديث خطير كما أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجها، أي على شرط البخاري ومسلم. قال ابن عباس: من أنكر حد الرجم فقد كفر بالقرآن وإن لم يعلم. عجيب. ثم قرأ هذه الآية، ثم قرأ هذه الآية وقال: وكان مما أخفوه الرجم، وكان مما أخفوه الرجم. ماذا يريد ابن عباس؟ ابن عباس يقول إيه؟ يقول حد الرجم كان مكتوبا في ماذا؟ في التوراة، وجاء القرآن ليفضح هذه الحقيقة وليبرهن لهم، وقد برهن لهم، وقد برهن إيه لهم رسول الله أن هذا إيه؟ الحد حد شرعي إلهي، ذو مصدر إيش؟ رباني. والقرآن كشف هذه الحقيقة أن النبي فضحهم. إذن بهذه الطريقة غير مباشرة القرآن يدل على ماذا؟ على الرجم. فمن عباس يقول انتبهوا لا تنكروا الرجم، من أنكر الرجم كفر بالقرآن وإن لم يعلم، لأنه إيه في الحقيقة لم يصرح إيه بحد الرجم في القرآن هكذا صراحة، لكن دل عليه بهذه الطريقة، دل عليه بهذه الطريقة. فابن عباس يحذرنا من إنكار هذا الحد حتى لا نكفر بالقرآن ونحن لا نعلم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذه طريقتهم، يبدون أشياء ويخفون إيش؟ أشياء أكثر منها، نفس يعني المعنى. قال إيه؟ ويعفو عن كثير. ما معنى يعفو عن كثير؟ أي يتسامح فلا يتعرض إيش إلى فضحكم، لا يتعرض إيه إلى فضحكم في أمور يعني ربما تكون إيش من فروع التشريع اليسيرة أو الميسورة، فالنبي إيش أمر ألا يتعرض لها، أترك وإنما كان يدقق في الأشياء الكبيرة، في الأمهات، في المسائل إيش الأمات. نعم، قد جاءكم من الله نور هو القرآن وكتاب مبين. ويجوز في اللغة العربية عطف الشيء على نفسه، لأن عطف الشيء على نفسه أحيانا يكون إيش إيش مردوده أيها الإخوة، تبيان أو تبيان إيه مزيد من صفاته، مزيد من كواشفه. قال نور وكتاب مبين، أيضا مبين، لأن طبيعة النور هي إيش الإبانة، طبيعة النور هي الإبانة والكشف والإيضاح. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه. الآية واضحة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إذن المسيح هو عبد مقهور وإنسان إيش وإنسان مأمور بأمر الله تبارك وتعالى، لا يخرج عن قبضة قهره، لا يخرج عن قبضة قهره، لا هو ولا أمه. والدليل على ذلك أنه إيه؟ أنه كان يخوف وقضى حياته سياحة فارا بنفسه وبدينه من بلدة إلى بلدة هو وأمه، لأنه بشر ضعيف، الإله لا إيه؟ لا يستضعف ولا يخاف ولا يخوف. ثم بعد ذلك يزعم أنه إيه؟ أنه صلب وأنه استغاث بأبيه ولم يغفه، فإيش الإله هذا الذي يغلب على أمره ويصلب ويستغيث ويصرخ بأعلى صوته إيه؟ يا أبي لما تركتني لما تركتني. مستحيل أغبياء هؤلاء الناس، مستحيل. يعني مثل هذه الصفات تجعل إيه؟ تجعل الموصوف دائما إيه يكون كائنا إيش مخلوقة وليس إيش وليس خالقة. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وما إيه بينهما، يخلق ما يشاء. تعريض إيه بماذا؟ بأن عيسى من مخلوقات الله أيضا، قال يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه فيها وجهان من وجوه التفسير. ما معنى أبناء؟ أحباؤه معروف يعني، أو الداؤه وأحباؤه، لكن ما معنى أبناء الله على جهة المجاز؟ لم يدعي يهود والنصارى أنهم هم حقيقة أبناء الله، إنما ادعى بعض طوائف اليهود في يعقوب أنه ابن الله، وبعض طوائفهم في عزير أنه إيش ابن الله. ففي توراتهم أن الله تبارك وتعالى دعا إسرائيل إيش ابنه، هكذا دعا إسرائيل إيش ابنه، ابن الله. وفي طبعا إيه يعني المذاهب النصارى أن عيسى كان يقول إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، إني ذاهب إلى أبي وأبيكم. نعم، وقالت أيضا اليهود إيه عزير ابن الله. فالمعنى أيها الإخوة نحن أبناء الله، أي نحن أتباع أو تبع لأنبياء الله الذين هم بنوه وله بهم عناية ولهم به اختصاص، وله بهم عناية ولهم به تبارك وتعالى اختصاص، هي معنى أبناء الله. وقيل أبناء الله أي مقامنا منه، مقام الأبناء من أبيهم، أن يحبنا كما يحب الأب إيه؟ الأب أبناءه. على فكرة تعبير هذا أيها الإخوة بأن الرب تبارك وتعالى أب وأن الخلق عياله وأبناؤه تعبير دارج في كل الأديان، في اليهودية والنصرانية والزرادشتية وحتى في الإسلام. هناك بعض الأحاديث النبي يقول مشهور جدا جدا، الخلق عيال الله، صحيح؟ الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وهذا ما في محظور، ما في محظور أبدا أن يقال إن الخلق إيش عيال الله، أبناء الله على جهة ماذا؟ المجاز، صحيح؟ النبي في أحاديث صحيحة كثيرة أيها الإخوة يقول دائما إيش لله أرحم إيه يعني بخلقه أو بعباده، بماذا؟ من الأم الرؤوم بولدها أو برضيعها، أحاديث كثيرة بهذا المعنى، كثيرة معروفة. هذا موجود لا ينكر. وهناك بروفيسور كبير جدا ربما تحدث عنه مرة يعني من أمد بعيد، وهو علامة متخصص في المذاهب اللاهوتية المسيحية وفي تاريخ إيه؟ في تاريخ الكنيسة والمذاهب المسيحية، وهو شارل جينيبير. شارل جينيبير وكان عميدا لكلية اللاهوت في السوربون، لقسم اللاهوت عفوا في إيه؟ في السوربون. عنده كتاب اسمه نشأة المسيحية، رائع من أروع الدراسات في هذا الباب، وهو درس مقارنة وعكف عليها سنوات بعيدة متطاولة، انتهى باختصار إيه؟ إلى ماذا؟ لأنه فعلا هذه الألفاظ كانت موجودة إيش في لغة المسيح عليه السلام، وكان يعبر عن ذلك بأنه ابن لله. لكن أيضا وإلى اليوم في أناجيل النصارى المسيح كان يعبر أيضا أنهم هم أيضا أبناء الله، لذلك يقول إني ذاهب إلى إلى أبي وإيه وأبيكم، هو أبو المسيح وأبو أيضا إيش العباد الآخرين. هذا واضح حتى في الأناجيل المحرفة، وهذا لا محظور فيه ولا شائبة شرك فيه أيضا. لكن ما المشكلة؟ البروفيسور شارل جينيفير وضح أو بيّن أنه بعد ذلك لدى الترجمة أيها الإخوة من اللغة الآرامية، اللغة كانت لغة إيه؟ آرامية، من اللغة الآرامية إلى لغات الشعوب الأخرى كالرومان وغيرهم، حدث إيش؟ حدث خطأ جسيم، فجوة في الترجمة، سقط كبير جدا. ما هو؟ أن هذه الألفاظ والتعابير المجازية نقلت على أنها حقيقية، وصير التعبير بالأب الأب إيش؟ البيولوجي، ها؟ والابن الابن إيش؟ البيولوجي أيضا الصلبي. ومن هنا بدأ التحريف، ومن هنا بدأ إيش؟ التحريف. يعني كان خطأ ترجمة في البداية، وللأسف أصبح مذهبا دينيا، أصبح مذهبا دينيا. الإمام الغزالي سبق شارل جينيفير، أبو حامد الغزالي رحمه الله، أنا قرأت له قبل سنوات أيضا طويلة، يعني كتيب من حوالي 100 صفحة، لطيف جدا جدا، اسمه القول الجميل، في الرد إيش على أصحاب الإنجيل، يذهب فيه نفس المذهب ويقول ما في أي شبهة ولا في أي غضاضة ولا أي مشاحة. يعني إيه؟ إذا قلنا إيش أن الخلق هم أبناء الله، الله هو بمثابة الأب تبارك وتعالى، قال ما في شيء أبو حامد. وهكذا كان النصارى نفس ما لخصته لكم قال بي أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، وأن ذلك كان خطأ إيش من خطأ إيه اعتبار المجاز حقيقة، من خطأ اعتبار المجاز حقيقة، ودرج هذا الخطأ بعد ذلك للأسف الشديد، وانتشر وشاع هذه المسألة. طيب، نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. بعض المفسرين قال أي لما سيعذبكم في النار بذنوبكم، لا حتى في الدنيا. الآيات القرآنية كثيرة جدا أنهم قضوا حياتهم في نفي وتشريد وتذبيح وتقتيل، صحيح؟ ليس على يد فرعون وعلى يد ملوك بابل وملوك أشور وغيرهم وغيرهم، وإلى اليوم. وفي سورة الأعراف وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. بالعكس، إذن هم يعذبون في الدنيا، وأما في الآخرة فلهم أشد العذاب وأخزاه وأبقى، لهم أشد العذاب وأخزاه وأبقاه والعياذ بالله. سأل أحد العارفين أحد الفقهاء، قال له أين في كتاب الله أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ هذا من كلام الصوفية. قال له لا أدري، فاستشهد بهذه الآية، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. هم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لو كانوا أحباؤه وأوداءه لما عذبهم، لأن الحبيب لا يعذب إيش حبيبه. ما بل أنتم بشر ممن خلق، الآية أيضا واضحة، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. النبي بعثه الله أيها الإخوة على فترة من الرسل، وطموس من السبل، وانقطاع من الهدى، وعمى وصمم وبكم والعياذ بالله إيش في خلق الله، حتى أنه عليه السلام قال في الحديث الصحيح المشهور، وهو من يعني من الأحاديث الجليلة الشريفة جدا، أخرج الإمام مسلم في صحيحه وغيره من حديث صاحب رسول الله عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم يوما فخطبهم خطبة وقال فيها إن الله أمرني أن أعلمكم في مقامي هذا مما علمني، إلى أن قال وإن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل، وهذا لفظ أحمد، وأما لفظ مسلم إلا بقايا من أهل الكتاب. هم بنو إسرائيل هم أهل الكتاب، صحيح، يهود النصارى، إلا بقايا من بني إسرائيل، وفي لفظ مسلم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم المستمسكون بماذا؟ بعروة صحيح الدين، بعروة صحيح دينهم الذي لم تطله يد التحريف والتغيير والتشويه. هكذا، فالنبي بعث على فترة. ما معنى على فترة؟ هي من عيسى عليه السلام، وهذه الفترة المشهورة، ومحمد عليه السلام، وهي زهاء 600 سنة، يعني بالتحديد 560 سنة، 560 سنة. هذه الفترة خلت من جميع الأنبياء والرسل، فليس بين عيسى صلوات ربي وتسليماته عليه وبين محمد صلوات ربي وتسليماته عليه نبي ولا رسول. وأما المشهور عند بعض المفسرين وبعض الذين كتبوا في كتب العقيدة الكلام على جهة التوسع والترف، أن هناك نبيا عربيا بعث بينهما ويدعى خالد ابن سنان، فهذا كلام لا يصح، هذا كلام غير صحيح، وليس فيه لا آية قرآنية ولا حديث يصح عن المصطفى مسندا عليه الصلاة وأفضل السلام، موجود في كتب التفسير في البداية والنهاية، في كتب التاريخ، في كتب العقيدة الكلامية، أن خالد ابن سنان هو نبي عربي بعثه الله إلى أهل الرس، والرس هي البئر، الرس البئر، ويقال اسمها اسم البئر بئر الرس، الله أعلم. فقتلوا، المهم إلى آخر إيه القصة. هذا الكلام لا يصح، غير صحيح. ممكن يكون خالد بن سنان أحد المصلحين، أحد الدعاء، أحد الموحدين، لكن ليس بنبي. لماذا؟ لأنه في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بعيسى بن مريم لأنا، إن أولى الناس بعيسى بن مريم لأنا، ليس بيني وبينه نبي. واضح جدا، هذا مصرح في الصحيح. كيف نقول إيه خالد بن سنان؟ غير صحيح. إذن ليس بين عيسى وبين محمد من نبي. انتبهوا الآن، رسول الله هو أولى الناس بماذا؟ بعيسى. طيب رسول الله هو نبي، إذن نحن أولى الناس إيش؟ بعيسى. وصحيح، إن هذا لهو القصص الحق، حقيقة عيسى وأم عيسى ونبوة عيسى ورسالة عيسى وطبيعة عيسى يحتكرها من؟ المسلم، هذه الأمة، وقد تاهوا عنها. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. صحيح؟ فنحن أولى بعيسى إيه؟ حتى من النصارى. هاي واحد. إبراهيم من أولى الناس به؟ هذه الأمة أيضا. محمد إيه وأتباعه؟ إن أولى الناس بإبراهيم لا الذين اتبعوه وهذا النبي، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن نحن أولى. موسى عليه السلام من أولى الناس به؟ هذه الأمة أيضا. وفي الصحيحين من حديث إيه صيام عاشوراء، في قصة صيام إيه عاشوراء، قال نحن أولى إيه بموسى منكم وأمر بصيامه. إذن نحن أولى بموسى. لماذا؟ لأننا لم نعب موسى ولم نربه بفاحشة ولا بكبيرة ولا بصغيرة، ولا نفعل هذا مع أحد من الأنبياء. ومن فعل هذا أو بعضه في حق واحد من الأنبياء فقد كفر وخرج عن ملة. خالد مخلد في نار جهنم. فموسى عندنا إيه؟ نبي كامل معصوم، أحد الخمسة أولي العزم من الرسل، وعيسى مثله، وإبراهيم ومحمد ونوح وبقية الأنبياء المرسلين. فصح إيه؟ أننا أولى الناس بإبراهيم، وأولهم بموسى، وأولهم بي. فالحمد لله على نعمته التامة، فالحمد لله على نعمته التامة العامة، وله الفضل والمنة تبارك وتعالى. طيب، على فترة، إذن هذا معنى إيه على فترة إيه من الرسل. الآن في مبحث عقدي طويل جدا، ما حكم أهل الفترة؟ ما حكم الناس الذين كانوا بين رسولين ولم يبعث إليهم فيهم منهم إيه رسول، ما حكمهم؟ هذه مسألة طويلة جدا جدا، أعتقد قبل سنوات أنا ألقيت فيها محاضرة من جزئين عن حكم أهل الفترة، عن حكم إيه في إطار موضوع العذر بالجهل، العذر إيه بالجهل. مبحث عقدي وفقه طويل. على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، تقول خلاص كان آخرهم إيه عيسى، وعيسى إيه كان رسولا إيش فقط لقومه. وصحيح، الآن المسيحية تعتبر نفسها دينا تبشيريا ودينا له رسالة عالمية، ولكن هذا ليس من صلب إيش رسالة عيسى. وعيسى صرح أكثر مرة في أكثر موضع أنه لم يبعث إلا للخراف الضالة من نسل يعقوب أو إيه من نسل إسرائيل، ليس مبعوثا للأميين. ونسبوا إلى عيسى وحاشاه وكلا صلوات ربي وتسليمته عليه، نسبوا إليه كلمات في شنآن إيش غير الإسرائيليين، وسماهم يعني إيه سماهم ونعتهم بنعوت غير لائقة. ومستحيل عيسى أن يقول هذا، عيسى ليس نبيا قوميا ولا عنصريا. صحيح مرسل لقومه، لكن ما عنده إيه نزعات قومية، نزعات عنصرية بحيث يحتقر إيش الأقوام الأخرى. هذا الكلام غير صحيح. طيب، والله على كل شيء قدير. الآن نبدأ قصة موسى عاد التي وعدنا إيه قبل قليل إيش يعني بأن نخوض فيها. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. ما معنى وإذ قال موسى؟ كان أحد يعني واذكر يا محمد واحكي لهم وقص عليهم حين قال موسى، لأنه إذ هذا معنى إيش هي حين. فالواو هذه يعني بين الواو وبين إذ في محذوف، إيش هو؟ احكي واحكي وقص أو أسرد وقل لهم وذكرهم، هكذا يعني لك أن تقدره بشيء من هذه إيش الأشياء. واحكي إيه لهم يا محمد، قص عليهم يا محمد حين قال موسى لقومه، هي معنى وإذ. حين قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل، أي حين جعل فيكم أنبياء، معروف كما قلنا بعد إبراهيم إلى رسول الله الأنبياء كلهم من نسل مين؟ من نسل إبراهيم، من نسل إبراهيم يعني من نسل إيش يعقوب وإسماعيل، من نسل إيه يعقوب وإسماعيل. وما بعث أيها الإخوة، ما بعث بعد أي إبراهيم باستثناء رسول الله نبي إلا وهو من نسل مين؟ إسرائيل كله. لكن محمد من نسل مين؟ إسماعيل. فالكل من نسل إبراهيم، مش من نسل إيه إسرائيل لكن من نسل إبراهيم. طيب، إذا جعل فيكم أنبياء، كلما هلك نبي أو مات نبي قام نبي. هلك على فكرة كلمة غير سيئة، تصلا تقول هلك نبي عادي ما فيها شيء، ما فيش فيها شائبة مسبة أو غضاضة، نقول هلك رسول الله كذا عادي ما فيها، كل نفس يعني كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، كلما هلك أو مات نبي قام نبي، هكذا باستمرار. وفي أحيان كثيرة كان يجتمع فيهم عشرات الأنبياء في نفس الوقت في نفس البلدة، نعمة كبيرة أنبياء. لكن هذا يدل بما على ماذا؟ يدل على أن إيه؟ على أن ميراثهم صعب جدا، وأن مقادتهم لا تسدس بيد إيش كل نبي, حتى لم تسدس في يد نبي ولا حتى موسى عليه السلام. ولذلك يحتاجون إيه إلى أنبياء كثر. وجعلكم ملوكا, وجعلكم ملوكا. كيف ملوكا؟ يعني ممكن يقال جعل فيكم الملوك, لما في صحيح البخاري أيضا قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم إيش الأنبياء, وبعد ذلك سياستهم إيش الملوك. وقد سبق إيه أن ذكرنا قصة إيش النبي صموئيل مع إيه مع طالوت, حين إيه أرادوا واستبعثوه ملك, واستبعثوه أي طلبوا إيش أن يبعث الله على يديه ملكا يقودهم لقتال أعدائهم واسترداد مجدهم الغابر, واسترداد مجدهم الغابر. طيب, ولكن ابن عباس وغير ابن عباس كثيرون فسروا إيش الملوكية هنا بماذا؟ قال المرأة والخادم والبيت. المرأة والخادم والبيت يعني جعلكم بيوتا تأون إليها, ونساء أيضا تأون إليها, وخدما. قال قتادة ابن دعامة السدوسي كان بنو إسرائيل أول ما اتخذ الخدم, وأشك في ذلك, تاريخ الحضارات طبعا يكذب مثل هذا القول, اجتهاد من عنده. لكن معنى الملوك إيش يعني؟ أنه إنسان إذا عنده بيت وعنده إيه وعنده زوجة يأوي إليها وعنده خادم, وحدوا الحين ما فيش خدم, لا الآن فيه ما هو أفضل من الخدم بكثير, الثلاجة والغسالة والمكان, شو خدم إيش هذه تقوم مقام إيه عشرة إيه عشرة من الخدم. فالآن نحن كلنا ملوك, وسنسأل يوم القيامة عن جزيل هذه النعمة أيها الإخوة, نعم كثيرة جدا جدا. وفي الحديث المشهور من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ عندك بيت ومعافى وعندك قوت اليوم وآمن, لست مطرودا ولا مخوفا ولا مفزعة, إيش بدك؟ حيزت لك الدنيا. واحد سأل مرة عبد الله بن عمرو العاص قال له أنا من فقراء المهاجرين, فكر نفسه فقير يعني هو, أنا من فقراء المهاجرين. قال له هل عندك زوجة؟ قال له نعم عندي, متزوج. قال له عجيب متزوج, طيب. قال له هل عندك دابة تركب؟ قال له عندي دابة وعندي خادم. قال له أنت من الملوك مش من الأغنياء, أنت ملك ولسه بتسأل هل هو من الفقراء يعني تجوز عليه الصدقة. قال له أنت إيه؟ أنت من الملوك مش من الأغنياء. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. قال الصحابة كابن عباس وغيره أي من العالمين, قال إيه من الذين كانوا بين ظهرانيهم. ماذا يقصد يعني؟ يعني من عالمي زمانكم. فبنو إسرائيل ليسوا أفضل إيش العالمين عالمي كل زمان, مستحيل, بدليل أن أمة محمد أفضل إيش من بني إسرائيل, خير أمة. النبي قال أنتم إيه توفون أو موفون سبعين أمة, أنتم خيرها وأكرمها إيه على الله تبارك وتعالى. أحاديث كرامة أمة محمد وأنها أفضل الأمم وخير الأمم متواترة, وقدمنا هذا, أحاديث متواترة من طرق عديدة كثيرة جدا جدا لا يكبر عليها. إذن ما معنى أحدا من العالمين؟ إيش معناها؟ طبعا, ولذلك حتى إيه مثلا مريم بلا شك هي أفضل نساء إيش عالميها, خديجة أفضل نساء عالمية, كل واحد له إيه عالم الأفضل بالإطلاق, هذا يعلمه الله عاد في خصوص الأشخاص, نعم, أو يأتي به نص. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة, المقدسة التي كتب الله لكم. ما معنى كتب الله لكم؟ أي على لسان يعقوب عليه الصلاة والسلام, على لسان سيدنا إسرائيل أو يعقوب, هو الذي, وهذا مذكور في التوراة أيضا, هو الذي بشرهم بأن هذه الأرض ستكون وراثة لمن صلح منهم, إذا صلحوا واستقاموا سيورثهم الله هذه الأرض, وهي أرض إيش؟ فلسطين, الأرض المقدسة التي بارك الله فيها وفيما حولها. هذا معنى كتب الله لكم, على لسان إسرائيل عليه الصلاة والسلام, التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. موسى كما قلنا قبيل قليل اصطفى إيش 12 عريفا, 12 نقيبا من الأسباط, عن كل سبط عريف, عريفا عفوا, ثم بعثهم يتحسسوا ويتسقطوا الأخبار, فجاءوا وأمرهم ألا إيش ألا يذيعوا سرا, فقط قالوا إيش بتشوفوا بتقولوا أنا لحالي, ما تحكوش لأي واحد, عارفه قائد وبعرف. فلما جاءوا, طبعا أنتم عارفين الأرض هذه كانت إيش صحيح لبني إسرائيل في تلك الحقبة, حقبة يعقوب. ولما جاء يوسف وكان إيه من أمره مكان, طبعا يوسف قبل موسى, وانتقل إيش يعقوب بأسباطه إلى إيش إلى مصر, ومكثوا إيش في مصر فترة إيه طبعا متطاولة مديدة. غلب على أرض فلسطين من العماليق, غلب عليها إيش العماليق من بقايا عاد, من بقايا إيش عاد, العرب البائدة, العرب إيه البائدة, مش العارب ولا المستعرب, العرب إيه البائدة, فغلبوا عليها. فلما جاء هؤلاء بعد إيش أن أنجاهم الله من فرعون وقومه وموسى أمرهم بدخول الأرض, فتسقطوا فوجدوا فيها فعلا رجالا أيها الإخوة ذوي خلق مهولة وقوة شديدة, شيء عجيب, عمالقة فعلا, ناس جبارين, ذوي خلق مهولة وقوة شديدة, رجال شديدو الأسر عظيمو البنيان, فخافوا وأفشوا السر، عمالقة جبابرة شيء لا يقادر كذا، إلا إيش؟ إلا اثنين منهم لم إيه؟ لم يفشي السر على عهد إيش؟ على عهدهم مع موسى، ما تكلموش اثنين، وهؤلاء هم المذكورون إيش؟ أو المذكوران إيه بعد قليل. قال رجلان هم هؤلاء الذين إيش؟ وقيل هما من؟ هما إيه؟ يوشع بن نون عليه السلام، وهذا يؤكد أنه من إيه؟ من أبناء الأصباط، الله أعلم. وأيضا إيش؟ واحد آخر اسمه كلب ابن إيه؟ كالب، عفوا كالب ابن إيه؟ ابن يوفنا، الله أعلم. كالب ويوشع، كيف عفوا؟ أيوة موجود، موجود هذا التفسير الثاني. نحن نتحدث الآن عن الاثنين الذين إيش؟ لم يفشي السر، يوشع وكالب ابن إيه؟ ابن يوفنا. طيب، فعاد وقالوا إيش؟ ما قص الله تبارك وتعالى. إيش قالوا له عاد؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. سبحان الله، المعاصي والأفكار حتى وفلسفات الجبناء في الحياة مواريث إلى اليوم، لا يزال هذا ميراثهم. يعني نفس الذين قالوا وشاعوا في العالم أنها أرض بلا شعب، لماذا؟ ناس قال لك دعاية سياسية، لا أيضا ولإغراء إيش؟ لإغراء أبناء دينهم، عشان يغروا اليهود في العالم إنه ما تخافوش مش حيكون في قتال ولا نضال ولا كفاح، حتخذوها باردة، غنيمة باردة. فهلموا هلموا معشر يهود من أنحاء العالم، يشهد ذات الأفاق، وسوف تأخذون أي أرض فلسطين غنيمة باردة لأنها أرض بلا شعب. صحيح، نفس المنطق. قال حتى يخرجوا منها، قال قال العمالقة يتبرعون لهم ويخرجون من أرض فلسطين هكذا، وبعد ذلك سوف نتفضل بدخولها. منطق غريب جدا، منطق الجبناء، هذا منطق إيه؟ الجبناء. وهذا المنطق تابعهم إيه؟ ولاحقهم حتى في القرن العشرين. قال لك أرض بلا شعب لشعب إيش؟ وهذه أسطورة كبرى طبعا، وافتضحت بعد ذلك، لأنها كانت فضيحة لا يسترها الذيل ولا يطويها الليل. طيب، حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أنعم الله علي، ادخلوا عليهم الباب، لا تخشوهم، ولا تكعوا عن إيه؟ عن كفاح أعدائكم، فإذا دخلتموه، إذا غلبتوه على الباب، باب المدينة، بإذن الله يكتب لكم النصر والظفر. قيل هما هذان اللذان إيه؟ حفظا السر، وقيل موسى وهارون، هذا يعني تفسير. فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا، الآية واضحة. قالوا يا موسى، لم يقتنعوا أبدا، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، مهما أقنعتنا، مهما سقت من الحجج، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا. شوف في نوع من السخرية، ملهوزء بالله تبارك وتعالى، اذهب أنت، لأن الله ليس بحاجة إلينا ولا نصرتنا، إن هاهنا قاعدون. استمعتم أمس وتعرفون ذلك، ماذا كان قول الصحابة يا رسول الله؟ قالوا لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ليس لي حكم نافذ إلا إيش؟ إلا على نفسي وعلى أخي هارون. هؤلاء لا حكم لي عليهم، ما بسمعوش، غلاظ الرقاب، قساة. فافرق بيننا، ما معنى فرق؟ يعني اخضي واحكم، احكم بين ايش؟ وبين قومي. فافرق بيننا، يعني موسى وهارون، وبين القوم الفاسقين الخارجي عن ايش؟ عن الطوع، الخارجي عن الطاعة. قال تبارك وتعالى فإنها أي الأرض المقدسة التي ايش؟ كتبها الله لهم إن صلحوا واستقاموا ولم يكونوا كذلك. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. التحريم هنا قدري أو شرعي؟ شو كيف شرعي؟ مستحيل، قدري، تحريم قدري بدليل. كيف يعني؟ لو قلنا تحريم شرعي يعني الله بيقول لهم حرام عليكم أن تفعلوا ذلك، لكن ممكن يفعلوهم ويخالفوا الشريعة، مستحيل، مش هذا المقصود. المقصود ممنوع ولن يستطيعوا التمكن من دخوله فعلا، ولذلك ضربوا بالتيه والضلال في الأرض، صور 40 سنة يدورون ولا يستطيعون أن يخرجوا من التيه. شيء غريب جدا، لم يستطيعوا. معناها إيش؟ هذا أمر كان كونيا قدريا مش شرعيا، يعني محرم تحريم شرعي إنه حرام يعني وإذا فعلته فأنت آثم، لا، محرم إيه؟ كما قال تبارك وتعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ما معنى حرام هنا؟ ممتنع، ممتنع على أي قرية أهلكت وبادت أنها لا تبعث للحساب يوم القيامة. هذا معنى الآية من سورة الأنبياء، ما معنى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون؟ من الممتنع، من المستحيل، الله يقول إيش؟ أن قرية أهلكناها ودمرناها بذنوبها أنها بادت وانتهت، بل ستبعث يوم القيامة للحساب والسؤال. هذا معنى إيش؟ حرام على قرية. إذن ممتنع، فالله بيقول إيش؟ هذه الأرض ممنوعة عليهم، لن يستطيعوا دخولها 40 سنة. إذا هذا تحريم إيش؟ قدر، انتبهوا. هذا من دائما ننبهنا من أجل قواعد فهم النص الديني وخاصة القرآني، أن تفرق بين القدر والشرعي، انتبه، مهم جدا جدا. في تحريم قدري، في تحريم شرعي، حتى سبق كلمة تحريم أيضا قبل أيام، قلنا ممكن يكون إيش؟ تحريم شرعي، تحريم قدري. في أي آية؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. كيف قلنا معناها؟ ممكن يكون إيش حرمنا عليهم تحريما شرعيا على لسان الأنبياء بما أوحينا إليهم أنه هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، صحيح؟ وممكن يكون تحريما قدريا، أي أننا إيش خلينا بينهم وبين أنفسهم وبينهم وبين تحريف الكتاب والزيادة والليفي، بحيث أدى بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى أنهم حرموا ما إيه؟ ما رزقهم الله، وحرموا ما أحل الله عليهم تضييقا عليهم، والله لم يصحح هذا الخطأ، خليه يحرفوا حتى يزيدوا إيش في تعذيب أنفسهم. فهذا بيكون تحريم إيش؟ قدري. هذا يكون تحريما قدريا، وعلى الأول يكون تحريما إيش؟ شرعيا. البعث اليوم ذكرنا برضو في بعث قدري في بعث إيه؟ شرعي. اليوم إيه؟ أتينا بمثال على البعث القدري، هذا بعث إيه؟ قدري. وبعثنا عليكم عبادا لنا، هذا بعث قدري مش بعث شرعي. لكن بعث الأنبياء والمرسلين في إرسال قدري في إرسال شرعي. الإرسال الشرعي معروف إرسال الأنبياء والرسل، صحيح؟ الإرسال القدري ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة في مريم؟ كيف أرسلنا الشياطين يعني؟ إرسال بالوحي يعني؟ لا، سلطناهم عليهم. هذا إيش؟ تسليط إيش؟ قدري. مهم جدا أن نفرق بين إيه؟ في قضاء، في قضاء شرعي، في قضاء إيش؟ قدري، وهكذا. موضوع طويل جدا. طيب، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وفعلا سبحان الله، هلك أول جيل وجاء جيل آخر، ومات موسى وهارون عليهم الصلوات والتسليمات في التيه. وقيل لم يخرج موسى أي من التيه ولا مرة، وقيل مرة واحدة عند لقاء الخضر في مجمع البحرين، قيل يعني الله يسر له إيش أن يخرج فقط للقاء العبد الصالح، وعدا هذه المرة لم يتسنى لموسى أن يخرج من التيه، ومات في التيه عليه الصلاة وأفضل السلام موسى الكريم. فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم قال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي ملتبسا بالحق. كيف يعني بالحق؟ هذه التلاوة، هذه الحكاية ملتبسة بالحق، فأنت تتلو إيش؟ تتلو الحق وعلى وجه حق دون تزيد إيه أو نقصان. وعلى فكرة هذا له نظائر كثيرة في كتاب الله. قال ذلك إيه؟ عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، نحن إيه؟ نقص عليك إيه نبأهم بالحق، إنهم فتية كذا كذا، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا، كله نظائر كثيرة، قصص بالحق، حكاية بالحق، سرد بالحق، كله ملتبس بالحق، ليس فيه لا زيادة ولا نقصان أبدا. فهنا نفس الشيء، واتلوا عليهم يا محمد نبأ ابني آدم بالحق. لكن هل من وجوه أو من وجه مشابهة أيها الإخوة وعلاقة بين قصة إيش بني إسرائيل مع الأرض المقدسة وبين قصة ابني آدم؟ طبعا العصيان، هذه قصة إيه؟ العصيان الأول بالقتل، وأيضا هذه قصة إيش؟ عصيان الأمة بإزاء أي أوامر الله على لسان النبي، كل قصص إيه؟ العصيان والتمرد، وعاقبة إيش؟ العصيان والتمرد، الخسر والعياذ بالله والنكال الشديد في الدنيا والآخرة. ممكن بعض الناس إيش يود أن يعرف يعني إيه؟ كما يقال ذيل القصة، هنا لم تذكر في كتاب الله هنا لكن ذيل القصة باختصار أنهم أيها الإخوة بعد التيه وهلك الجيل الأول أو كله أو أكثر عفوا جله وبقي بعضه، ثم جاء الجيل الثاني. طبعا عبارة التوراة أن الجيل الأول هلك ونبت جيل جديد، هذا الجيل الجديد نشأ في جو مختلف وجو بعيد عن التمرد والعصيان، بعيد عن المواريث القديمة، فكان مستأهلا لكرامة فتح الأرض المقدسة. من الذي قادهم؟ القائم بالأمر بعد موسى عليه السلام، وهو يوشع بن نون عليه السلام، وقد كان قائما بالأمر بعد بعد موسى عليه الصلاة وأفضل السلام. طيب، يوشع بن نون أمره الله تبارك وتعالى أن يسير إيش بهذا الجيل من بني إسرائيل ليفتح الأرض المقدسة. التوراة تقول هي ريحة أريحاء، لكن روايات المسلمين مؤرخ المسلمين وهذا هو الصحيح تقول هي بيت المقدس، وهي أشرف من أريحاء، صحيح؟ يعني ما في مقايسة بين ريحة وبين بيت المقدس، محلة الأنبياء والمرسلين. فالصحيح أنها ليست أريحاء كما تقول التوراة، وإنما إيش؟ وإنما إيه؟ بيت المقدس. فسار بهم يوشع وهم انصاعوا لأمره وذهبوا معه بلا شك. وحاصرها في يوم جمعة حتى إذا تضيفت الشمس للغروب. ما معنى تضيفت للغروب؟ أوشكت أن تغرب، كادت قاربت أن تغرب. الآن هنا مشكلة كبيرة يشعرون معه، لماذا؟ لأنهم قد يثبتون، وإذا إذا ثبتوا انتهى ما في قتال، فهذا ممكن يكون نفسا طويلا إلى أعدائهم فتكون الكرة لهم، مشكلة الجمعة هذه. في بعدين سبت. فرفع يوشع عليه السلام يديه إلى السماء وقال إنك مأمورة وأنا مأمور. إنك مأمورة بخطب مين؟ الشمس، وأنا مأمور. اللهم احبسها علي، اللهم احبسها علي. فحبس الله الشمس، حبس الشمس وقفت، فمعنى هذه الساعة التي بقيت أو ساعة ربع ممكن استمرت إيش 5 أو 6 أو 7 ساعات حتى تمكن من فتحها بإذن الله تبارك وتعالى. وأمرهم هنا انتبهوا مش موسى، ماذا الذي أمر هنا؟ موسى خلص توفي رحمة الله، يوشع بن نون عشان تفسير الآية الأخرى أن يدخل الباب سجدا، هذا مذكور في إيه؟ في أكثر من سورة، في النساء والأعراف والبقرة في مواضع. أمرهم أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا وأن يقولوا حطة، اللهم حط عنا ذنوبنا. فماذا قالوا؟ قالوا حبة في إيه؟ في شعر أو في شعيرة أو حنطة إيش؟ في في في شعيرة، والعياذ بالله. فلعنهم الله بذلك. ودخلوا إيش يزحفون عليه؟ على أستاههم، على مقاعدهم. قال لهم سجدا، ادخلوا سجدا وقولوا. فدخلوا يزحفون على أستاههم يقولون حبة في شعرة، حبة إيه؟ في شعرة. هكذا كان منهم. ولما فتح يوشع عليه السلام وجد فيها من الأموال والكنوز واليواقيت ما لا يطاله الوصف، شيء عجيب. تركت مين؟ العمالقة هؤلاء، شيء عجيب. فوضعه كله لكن النار لم تقربه. أي نار؟ وإيش القصة؟ تعلموا أيها الإخوة في الحديث المخرج في الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله الأنصاريين رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من قبلي، ومنهن ماذا؟ أو منها وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. كل الأنبياء قبل مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت الغنائم محرمة عليهم، إذا جاهدوا وكذا بعد ذلك يحتازون الغنائم فيكومونها إيش؟ كومة كبيرة أو أكثر من كومة، ويتركونها فتأتي نار من السماء بقدرة الله فتحرقها، وممنوع أن يأكلوا منها ولا شيء. فما الذي حصل؟ لما رأوا هذه الكنوز الكبيرة كوموها في كومة كبيرة لكن لم تقربها النار. فقال يوشع عليه السلام فيكم الغلول، في سرقة فيكم إيه؟ الغلول. فمن غل شيئا فالإيه؟ فليرجع. أرجعوش. فإيه؟ فأتى إيش؟ فأتى بالإيه؟ بعرفاء الأصباط وبايعهم، وإيه؟ وبايعهم. فلسقت يده بيد أحدهم قال الغلول عندك أخرجه، فأخرجه. فإذا إيه؟ هي رأس بقرة، رأس إيه؟ بقرة كبير من ذهب، وعيناه من الياقوت، وأسنانها من اللؤلؤ، قيمتها عالية جدا جدا. فوضعوها إيش؟ على الغنائم، فأتت النار فأحرقتها جميعا. يعني حتى خيانة في مثل هذا الموقف، دائما في خيانة، في طمع. والحمد لله أمة محمد لما فتحوا مثل هذا الملك ربما أعظم منه، لو قرأتم التاريخ، تاريخ الطبري بالذات، سوف تجدون وصفا أيضا لتركة فارس في القادسية، شيء عجيب جدا. كانوا فيها كذا حباب، تعرف حباب يعني جمع حبها الزير، حباب كبيرة مليئة، قال لك هذا شيء بسيط لسه، مليئة بالمجوهرات والذهب واليواقيت والأشياء الثمينة، حباب الشيء يعني مليارات المليارات، هذه كان قيمتها. وأعظم شيء كان إيش؟ سوارا كسرى، هذه فين كان يواقيت وأشياء وحجار كريمة لا يقدر قدرها. وجاء بهما إيش؟ العربي البدوي سراقة ابن مالك ابن جعشم من بني مدلج المدلجي، جاء بهما، وعارفين القصة أنتوا كيف. سيدنا عمر بكى قال إن إيه؟ إن قوما أدوا هذا لأمناء، هذه أمة أمانة، أمة عظيمة، رجل عربي يعني فقير غلبان يأتي بسواري كسرى. فقال له سيدنا علي عليه السلام وكان رجل يا أمير المؤمنين أمنت إيه؟ فأمنوا ولو رتعت إيه؟ لرتعوا. أنت رجل أمين ولذلك هم أمناء، ولو أنت رتعت وتخوضت في مال المسلمين لرتعوا وتخوضوا. وعلى فكرة هذا الشيء عجيب، الآن لا تكاد الأمة بشكل عام، أحكيش عن الشباب الواعيين زيكم كذا، الأمة بشكل عام، الأمة هكذا مليار وثلث مليار، لا تكاد تفهم هذه المعاني، بل لا تكاد أصلا تسمعها. أنه فعلا إذا كان الرئيس أو القيادة أو القائد الكبير إذا كان صادقا ومخلصا فإن نفسا منه يسري في أمتي بإذن الله تبارك وتعالى، لا يكادون يفهمون هذا. والعكس صحيح، إذا كانت القيادة التي نسمع لها ونطيع وصادقنا عليها وعلى إمرتها وعلى قيادتها، إذا كانت خائنة ومتخوضة في أموال الأمة وأحيانا في حريات ودماء الأمة، هذا يسري منه أنفاس مسمومة إلى أحد الأمة فيفسد عليها جل أمرها وشأنها، هذا الشيء لا نكاد نفهمه. ولما نسمع قصة عمر بن عبد العزيز أنه كيف كان هذا الرجل، شاب صغير أصغر منا كثير من الشباب، يعني لما توفي كان عمره تقريبا 34 سنة، هذا الرجل في سنتين وأربعة أشهر أصلح أمة محمد بشكل عام، صدق، لأنه صدق عجيب جدا جدا، لا يستحل نقير تمرة من مال أمة محمد. فحتى أمن أمن الراعي الذئب على غنمه، وهذا فعلا هذه قصص حقيقية كانت، يعني الذئاب كان الراعي يعطي الذئب بنفسه، يقول له خذ هذا نصيبك، توكل على الله. أمان غريب صار، لأن الله رمى بالبركة بين الناس، رمى بالأمن، بالطمأنينة، بالرخاء. هذا هو ليش؟ لبركة الإمام، لبركة إيه؟ القائد. في علاقة سبحان الله عجيبة جدا سارية بين إيه؟ بين الإمام وبين الأمة، بين الإمام وبين الرعي. نسأل الله يسر لنا إمام خير ورشاد وصلاح يصلح به أمورنا. طيب، فهذه إيه تقريبا بقية القصة على جهة إيش؟ الاختصار إن شاء الله تبارك وتعالى. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال أقول. ما هي قصة إيه هذا القربان؟ طبعا ابن آدم معروفان، قابيل وهابيل. قابيل إيه؟ وهابيل. والقصة كانت باختصار أن حواء عليها السلام كانت تحمل في كل بطن إيه؟ توأمين. لا يقال في اللغة توأم، انتبهوا، الواحد هو توأم الواحد، لكن الاثنان يقال لهما إيش؟ توأمان. في اللغة العامية نقول توأم، حملت بتوأم، غير صحيح، هي حملت بتوأمين، وكل منهما توأم إيش؟ لأخيه أو أخته، فهذا توأم وهذا توأم، هذا توأم هذا وهذا توأم، فالاثنين يعني اسمهم إيه؟ توأمان. كانت تحمل في كل بطن، في كل بطن إيه؟ بتوأمين، ذكر وأنثى، سبحان الله، لضرورة الحال، لضرورة إيش؟ هذا أول خلق كانوا لسه، كيف تستمر الحياة والذرية؟ لضرورة إيش الحال؟ الله كذا رتب إيش؟ هذا الوضع بتوأمين، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. فكان الذكر من هذا البطن يتزوج إيش وينكح إيش؟ أختهم البطن إيش الآخر. ولا يجوز في شرع آدم أن ينكح أخته من نفس إيش؟ من نفس البطن. طيب، فكانت توأمة قابيل أجمل وأحسن. توأمة قابيل المعاه كانت أجمل وأحسن من توأمة هابيل. إذا توأمة قابيل من نصيب من؟ من نصيب هابيل. وتوأمة إيش؟ هابيل وهي ليست إيه بالحسناء الجميلة، ستكون من نصيب من؟ قابيل. فلم يرضى بذلك قابيل، قال لا، حسده، نفس عليه أن يتزوج إيش؟ توأمته وهي أجمل بكثير، قال لا، هذه لي. فقال آدم لا، ليست لك، حرام هذا شرع الله، إلا أن تقرب قربانا، فمن تقبل قربانه من الله تبارك وتعالى تزوجها، بكون إشارة من الله أنه الله إيش؟ يعني أذن بذلك، درء لهذه الفتنة بين الأخوين. قالوا خلاص. وكان قابيل صاحب زرع، وكان هابيل إيه راعية، فجاء هابيل وقرب أحسن كبش وأملحه من كباشه، عنده كباش كثيرة، جاء أبوين أحسن كبش وكذا وكذا سمين ورافه وقربه لله. وجاء إيش قابيل المزارع هذا وإيه وخرب إيش حزمة هكذا إيه من رديء زرعه، خذ الحزمة شوية هيك قال قربها لله يعني هدية قال فلم تأكلها النار وأكلت إيه وأكلت قربان إيش قربان هابيل، فحسده مزيد حسد انه كمان انت هتاخذ اختي وكمان قربانك يعني ايه، وهذا علامه انك انت رجل تقي وكويس قال اقتلنك، واصلا لا يعرف القتل بس ما بعرف كيف بده يقتله، بس خلاص شيء هكذا القي في روعه من الشيطان، قال اقتلنك. قال قابيل هابيل عفوا انما يتقبل الله من المتقين، انت زعلان ليش؟ قال الله يتقبل اذا انسان تقي وكذا وقلبه صالح وسيرته صالحه، الله يتقبل منه. روى عبد الرزاق الصنعاني في المصنف عن ابي الدرداء رضي الله عنه أجمعين قال لأن أعلم أن الله تقبل مني ركعتين خير لي ما الدنيا وما فيها. لماذا؟ قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فبطمئن إن شاء الله أنني المتقين، بس كيف أعرف أنه تقبل مني ركعتين؟ شوف أبو الدرداء الصحابي الجليل هو لا يظن أن الله تقبل منه في حياته كلها ركعتين، صحيح؟ رضي الله عنه. طيب إنما تقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي إليك لأقتلك، لن أقابلك إيه بمثل ما قابلتني به. وكما قال أسلافنا خير ما قابلت به من اعتدى عليك أن تطيع الله في من عصاك إيه فيه، هو عصى الله فيك مثلا بالعدوان بالسب بالشتم بأي شيء بالأذية بالحسد بكذا بالحقد، أنت تطيع الله إيش تقابله بماذا؟ بطاعة الله فيه، تعفو عنه تصفح تدعو له تبذل له الخير تساعده، أحسن شيء هذا بإذن الله تعالى. فما شاء الله هذا موقف مين؟ موقف هابيل. قال لا أنا ما بدي. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما والله إن كان لأشد الرجلين، من هو؟ هابيل. قال هابيل كان أقوى وإيه ويعني إيه وأكثر إيه عنفوانا، ولكن منعه التحرج. ما معنى التحرج؟ الورع، ورعه وخوفه من الله منعه إيه أن يبسط إيش يده إلى أخيه إيش بالضرر أو القتل، وقادر أقوى. هابيل كان أقوى من قابيل، مش إنه ضعيف يعني أو مستضعف وغلبان، لا، ولكن رجل ورع. قال إيه إن كان إلى أقوى الرجلين ولكن منعه التحرج عليه السلام. إني أخاف الله رب العالمين، إيش المانع هو هنا؟ هيو تحرج، خوف الله تبارك وتعالى، خوف الله. النبي قال إيش الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، المؤمن إيه لا يفتك بغير حق، صحيح؟ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. كيف يعني إيه تبوء بإثمي وإثمك؟ بإثمي أي بإثم قتلي، وإثمك أي تجمع إثم قتلي على إثمك الذي إيش أثمت به من قبل. أكيد أنت عامل قالوا كثير أشياء سيئة لأنه حتى الله متقبلش منك إيش قربانك، يعني رجل مصطلح أنت فعندك أثام سابقة. فالآن أنا أريد أن تجمع إيش إثم قتلي على إثمك السابق فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. على فكرة هنا في شيء لابد أن يبحث، إني أريد هنا هذا لابد أن يفسر تفسيرا دقيقا. هل فعلا قابيل كان يحب أن أخاه يدخل النار؟ أبدا لا، بالعكس، هذا التعبير فيه مجاز أيضا والعلماء شرحوه، والمعنى معناه ببساطة باختصار وبتوضيح، إذا كان الله تبارك وتعالى قضى بذلك وقدره ولا مناص منه، فأنا الذي أختاره، قال له في هذه الحالة أن أكون أنا المظلوم ولست الظالم. هاي معنى الآية، مش معنى أنا بحب وبريد وبأهوى أنك أنت تكون ظالم وتخش جهنم والله يعني ينتقم منك، لا أعوذ بالله، هذا لا يقول إنسان صالح ولا يقول إنسان متقن، وإنما المعنى كما ذكرت لكم، إذا كان هذا أمرا محتوما وقضاء لازما ولا بد منه وقد سبق في علم الله وهو حاصل أن يموت أحدون على يد أخيه، فلا، فأنا سأختار أن أكون المظلوم وأن أبعث مظلوما ولا ولا أبعث ظالما. وهذا في معنى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من رواية أبي ذر لما قال له قال يا رسول الله فإن دخل علي بيتي، وفي رواية فإن دخل علي بيتي، قال إن خشيت أن يبهرك شعاع سيفه فألق ثوبك على رأسك هكذا وكن وكن ابن آدم القتيل. وفي حديث آخر باللفظ وكن كخير ابني آدم، كخير ابني، نفس الشيء. يعني إذا المسألة أصبحت مسألة محتومة، وحتى أنت قعدت في بيتك، النبي بيقول قعدت في بيتك ولا تريد الفتنة فدخل عليك بيتك، تصور، وفرض الأمر في هذه الحالة ارضى أن تكون المظلوم ولا ترضى أن تكون الظالم. شفتوا هذا الحديث يفسر لنا آية أيضا، يفسر لنا الآية، مش كما تفلسف بعضهم. أنا قرأت واحد يعني كتيب صغير جدا، كتيبا صغيرا لواحد لا هي من علماء اللغة ولا من علماء الدين، وهذا الشيء حقيقة يسوء كويس. احنا لسنا ضد الاجتهاد، كل إنسان يجتهد، لكن قبل أن تجتهد استكمل آلة. صحيح العلماء قديما كانوا يسخرون ممن تزبب قبل أن يتحصرم، يعني صار زبيبا لسه هو حتى ما صارش حصرم. صحيح، يعني مش ممكن تصير مفسر وتتكلم في كتاب الله وانت لسه لك 5 سنين بتقرأ في كتب العلم، ما يكفيش، ولا مش صحيح. بدك تقرأ عشرات السنين، وبدك تقرأ باجتهاد وبنهم علمية حقيقية، وبدك تتوفر على على فهم الآلات التي تمكنك من فهم النص، سواء القرآن أو النبوي. في واحد يعني هي من الشام، بارك الله فيها والله يغفر لها، كتبت كتابا من أسوأ ما يكون مسكين، فرحاني فيه جدا، كتيب صغير كله لخص 5 أسطر. يعني إيش قصتها؟ يعني بتعتبر ولي أول مرة قال ما شاء الله في التاريخ اجتهادات جديدة، إنه الغلطان كان هابيل وقابيل لابد نتعاطف معاه إحنا. الله إيش ذي؟ قالك لأنه اللي استفزه ودفعه إلى القتل وخلاه يمتلئ صدره بالحقد والنفس غير الشريف هو هو أخوه هابيل، لما يقول له إني أريده أنا بدي أكون، مش فاهم الآية، مش قادر تفهم الآية ولا تفهم جو النص. وبعدين أين هي هذه المسكينة الأخت الله يغفر لها ويهديها، أين هي من حديث رسول الله؟ روى أبو داود من حديث مسعود قال صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس إلى يوم القيامة إلا وكتب على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، مجرم هذا والعياذ بالله، أكبر مجرم في التاريخ هذا، ويأتي يوم القيامة أكبر قتال أكبر ذباح، كل الناس اللي ماتت من من ذلك الوقت أو تلك الساعة إلى يوم الدين هو سيأخذ أيضا مثل آثام قاتليهم، أكبر مجرم هذا، تتعاطف معاه؟ ما في وعي للأسف. عملها كتيب قال ونشره وفرحان جدا فيه، ما يفهم جو النصية للأسف. طيب فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه. تفسر دائما الكلمة بسولت، لا، في تفسير أدق من سولت، طوعت هنا إيش معناها؟ سهلت، يقال طاع الأمر إذا سهل، وهو فعل لازم، وهو فعل لازم ليس متعديا، طاع الأمر إذا سهل أصبح سهلا ميسورا وطوع أي سهل ويسر. إذن هنا طوعت نفسه له، يعني سهلت ويسرت، قالت له هذا إثم بسيط، شغلة بسيطة جدا جدا، ما في كلها حركة حركتين هيك وخلاص، يعني مش هي شغل كبير، يعني مش حيكون ذنب كبير القتل والعياذ بالله. فطوعت له نفسه بعد الموعظة، بعدما وعظه أخوه كذا، مع ذلك سهلت له أيضا والعياذ بالله، ختم على بصيرته قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. كيف قتله؟ قيل جاء يهمز رقبته وكذا ولا يستطيع، مش عارف كيف يقتله، يعمل له هيك في راسه كذا، ما في. فجاءه إبليس قال تريد أن تقتله؟ قال نعم ولا أعرف. فمعه دابة إبليس معه دابة، فوضع رأسه على حجر، ثم أتى بحجر آخر فرضخ به رأسها، رأس الدابة، فشدخه فزهقت روضها، فعمل نفس الشيء، أخذ أخوه، أخوه ما بدوش قوم، مش هذا قوم، هو أخوه منه خلاص، أمر لابد من التخفيف. فأخذه وشدخ رأسه بحجر فمات رحمة الله تعالى عليه. وحين مات لم يعرف ماذا يفعل به. طيب بعدين، فذهب إبليس لعنة الله عليه إلى إيه؟ إلى أمي حواء. قال يا حواء أدركي أدركي ولديك، فقد قتل قابيل هابيل. قلت له ويحك، ما معنى قتل؟ إيش عن قتل؟ قال قتل هابيل مقتول. قلت له ما مقتول؟ قال لا يتحرك لا يأكل لا يشرب. قلت له هو الموت إذن؟ قال نعم هو الموت. اسمع في هذا، قال خلاص روحي له، ما فيش لا بتكلم لا بتحرك لا بوك لا بيشرب، هي معناها يعني أول مرة أول شيء يحدث في تاريخ البشر تاريخ الدنيا. قلت له هو الموت إذن؟ قال نعم هو الموت. فصاحت رنت، يعني بتعرف كيف النسوان بيصرخ عادة. فصاحت، فجاء آدم قال إيه ما هناك يا حواء ما هنالك، فسكتت. قال ماذا جرى؟ مرتين ثلاثا وهي تصيح. قال عليك الصيحة وعلى بناتك وأنا وأبنائي منها إيه براء. وسبحان الله اليوم مثلين شو يقول يصيح النسوان يعمل هيك، ما مستحيل، ما فيش، بس النسوان عندي شغلة هذه، حتى أحيانا الملتزمات عندها سبحان الله من يوم حواء إيه اليوم تصرخ وتصيح، الأجنبي المسلم كله عندنا الصيحة هذه، بترن صيحة عجيبة جدا، استغاثتها صيحتها، صحيح؟ طيب قال لها إيش؟ عليك الصيحة وعلى بناتك وأنا إيه وبني أو أبنائي منها براء، رواه ابن أبي حاتم. طيب، فبعث الله غرما لم يعرف إيه ماذا يفعل بأخيه الآن، تركوها كذا في العراء، ترك رمته أو جثته في العراء، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يحفر هكذا بمنقاره أو بأظفره، لماذا؟ هما غرابان، يقول العلماء غراب بعث أي الله إيش؟ غرابين يقتتلان، قال بعضهم أخوين، المهم ما في مشكلة، فقتل أحدهما الآخر، ثم جعل يبحث إيش؟ في الأرض، ثم إيه وراه التراب، فإيش قال هنا إيش هابيل؟ يا ويلتا، كلمة تحسر، يا ويلتا، أعجزت قابيلا، قلت هابيل؟ قابيل، يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال ابن عباس أحسنت، قال ابن عباس فأصبح من النادمين أنه لم يهتدي إلى دفنه، مش من النادمين على قتله، ابن عباس بيقول فأصبح من النادمين على أنه لم يهتدي إيش إلى قتله، وتركه الله قديش تركه يوم يومين ثلاثة، تركه في العراء هكذا، وربما أكلت منه إيش سباع الطير، من النادمين على أنه لم يهتدي إيش إلى مواراته التراب. قال ابن عباس وليس على قتله، ولو ندم على قتله لكانت توبة، وعندنا في الحديث الضعيف الندم إيش توبة، هذا الحديث لا يصح، انتبهوا، هذا الحديث الندم توبة لا يصح، ليس بصحيح، وإن كان معناه إيش صحيحا بشروط، الندم توبة بشروط، لأنه إيه من خصائص التوبة المقبولة الندم، صحيح التندم على ما حدث، لكن ندم وحده لا يكفي، مظبوط ولا لا؟ لابد من الندم، لابد من ترك المعصية، لابد أيضا إيش من التكفير إذا كان فيه تكفير باستغفار بذكر بصدقة بكفارة، ولابد عن إيه؟ من العزم على عدم المعاودة أبدا، يكون عندك العزم هذا، ممكن تعود أنت لكن العزم يكون إيش على ألا تعود أبدا، مش تقول بدي أترك بعد 20 ثلاثة برجع، مش توبة، هذا كذب، واضح؟ فربما أيضا أصبح من النادمين فقط هذا الندم الذي لم يستكمل شرائطه، فليس مقبول أيضا، فليس إيه بمقبول أيضا. تفضل. هذا ما رواه ابن جرير، نعم هذا ما رواه ابن جرير عن ابن عباس، الله أعلم، لكن كما إيش كما ذكرت أنا في القول الثاني وهو قول ابن العربي في أحكام القرآن، ابن العربي أصلا لم يتعرض لقول ابن عباس، يبدو أنه استضعفه أصلا، وقال ابن العربي قال لأن حديث الندم توبة لا يصح، هو حديث ضعيف أصلا، صحيح؟ فكيف بدنا نصحح إيش يعني حتى إيه يعني الأثر موقوف على ابن عباس وهو أصلا مرفوع لا يصح، مرفوع إيه لا يصح، فابن العربي قال لك إذا كان إيش حتى الندم توبة فبالشرائط المذكورة، فلعله ندم لكن دون أن يستوفي الشرائط إيش المذكورة فليس بتوبة، ولذلك النبي صرح في الحديث الذي ذكرت لكم عند أبي داود أن كل نفس تقتل يوم القيامة على ابن آدم الأول كفل إيش من دمها والعياذ بالله، فعلى كل حال وإيش لم يتب عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر قال ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا من إيه من البغي وقطيعة الرحم، وقد اجتمع كلاهما في مين؟ في قابيل، بغى على أخيه واعتدى وقطع إيش رحمه وهو أمس إيش الرحم الأخوة، صحيح؟ ومعروف أن الأخ إيش أمس الرحم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد يعني أو بغير فساد من غير فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وهذه آية عجيبة جدا جدا، لا يوجد في شريعة إيش مثل هذا المعنى، قتل نفس واحدة كقتل البشر جميعا، وإحياء نفسها واعدة أو تسبب في إحيائها كإحياء الناس جميعا. لماذا؟ إيش يعني إيش معنى القاعدة هذه العجيبة؟ معناها أن الحياة قدسيتها متواطئة ليست مشككة كما يقول المناطقة. ما معنى متواطئة؟ يعني قيمة الحياة واحدة في جميع الخلق، في الأسود في الأبيض في المؤمن في الكافر في كل معصوم الدم، واضح؟ إلا أن يكون دمه غير معصوم. إذا كان دمه غير معصوم سواء كان مسلما أو كافرا هذا شيء ثاني، لكن كل معصوم الدم مسلما كان أو كافرا مليا أو غير ملي، أسود أحمر أبيض كبير صغير ذكر أنثى حر عبد، قيمة الحياة واحدة. ومن قتل إيش أي نفس معصومة فكأنما قتل إيش الناس جميعا. ومعروف حتى هو سيكولوجيا أن الذي يعتدي والعياذ بالله ويقصد إيش إزهاق النفس هكذا، مش في حال مثلا جنون أو غضب كذا أو في حال خطأ، وإنما كان عن عدوان والعياذ بالله يكون لديه بعد ذلك استعداد إيش لمتابعة إيش سلك القتل، استعداد يقتل باستمرار ما في. وعلى فكرة جابوا مرة في التلفزيون النمساوي أعتقد هذا النمساوي اللي قتل، مش النمساوي الألماني، قتل تقريبا 36 نفسا والعياذ بالله، شيء عجيب وبارد يتكلم ببرود غريب جدا جدا، مش خايف ولا شيء. قالوا كيف طيب؟ قال له هي أول نفس، أول تجربة كانت صعبة، لما قالوا بعد ذلك أصبح مثل شرب الماء سهل جدا وصح. إذن هذه هي اللي يقتل أول مرة عن عمد خلاص مستعد بعد ذلك هي أن يمارس القتل إلى ما لا نهاية والعياذ بالله، فشيء خطير هذا. طيب ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يروى عن أبي هريرة أنه جاء إلى خليفة المؤمنين وأميرهم عثمان بن عفان ليلة الدار. إيش ليلة الدار؟ يعني ليلة الحصار لما حصروا في القصر واستشهد، وقال له يا أمير المؤمنين جئت لأدفع عنك وأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين، وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. قال يا أبا هريرة ارجع لا حاجة لي بنصرتك، أتريد أو قال أيسعدك أن تكون إيه قتلتني وقتلت هؤلاء جميعا؟ تحب أنت يكتب بعثهم القيامة إيش وعليك إصر وإثم إيه قتلي وقتل كل هؤلاء؟ قال لا يا أمير المؤمنين لا يسعدني. قال فإن من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال فرجعت ولا مقاتل. شوف هل الرجل العظيم سيد عثمان ما بدوش حتى إيه يعني أن يقتل إيه هؤلاء الثوار الخوارج المجرمين البغاة حتى دفاعا عن نفسه، لا يحب أن يتسبب في قتل أي إنسان مسلم، وضحى بنفسه وقضى شهيدا سعيدا على أن يسفك إيه بسببه محجن الدم المسلم، فرضي الله عنه وأرضاه مستشهدا بهذه الآية. طيب إنما جزاء الذين، هذه آخر إن شاء الله اليوم، يعني معروف ليش ذكرنا عدة مرات، لأن القتل فيهم والعياذ بالله شائع فاشن، هم قتلت الأنبياء وقتلت بعضهم بعض، وقد أخذ الله عليهم العهد والميثاق كما في سورة البقرة ألا يقتلوا أنفسهم وألا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، لكن ظلوا بعد ذلك والعياذ بالله دائما إيش يعملون السيف في إخوانهم، وكما قلنا إيش الأوس والخزرج، وكان إما حولها قبائل وحول القبائل وباستمرار يقتل بعضهم بعضا من أجل إيش نصرة حلفاء من الأوس والخزرج، ففيهم القتل. هذا هو لا ما نقول معروف مع أصلا هو إيش مكتوب أنه من قتل من عام، لكن لماذا قال على بني إسرائيل؟ ليش خصصهم؟ طيب ليش بالذات خصصهم بهذا الشيء؟ لكي إيه يفهمنا أنهم أعرق في القتل والجريمة من غيرهم، وإلى اليوم على الفكرة أنت شوف الآن الحين الحروب والعياذ بالله أكثر الحروب ما الذي يوججها؟ هم هؤلاء اليهود سبحان الله العظيم. معروف في الغرب هنا أقول فتش عن اليهودي، والله قال كلما إيش أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله يحب المفسدين. هم الذين يذكون نيران الحروب في كل مكان يحبون هذا، يعني شو على ذلك. على فكرة أول منطقة المافيا مثلا من إيطاليا هنا إلى أمريكا من كان رؤساء وعمد المافيا المافيوز هذه؟ اليهود. اليهود أكبر مافيوز كانوا في أمريكا وهم اللي عملوا الشيء هذا، اليهود أيضا والتصفية وكذا، وبعدين انتشرت في غيرهم. يعني معروف فيهم هذا إيه النزوع. شوف الآن بصير في فلسطين هذا قتل الأطفال، كم تقريبا نسبة الأطفال الصغار الذين قتلوا؟ مع حوالي 7% قتل البراء النفوس البريئة يخنصون إيش الرضع وأطفال المدارس وكذا كذا عن عمد والعياذ بالله، عندهم حب القتل حب إزهاق الأرواح والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهم أشد الناس حرصا على حياة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض، هذه آية الحرابة اسمها آية إيش الحرابة، تسمعوا فيها أنتم. الحدود في الإسلام 5 أو 6 الحدود يعني الذنوب ذوات العقوبات إيش المحددة، منها حد اسمه حد إيش الحرابة، هذه الآية هي أصل في حد الحرابة وهي الآية الوحيدة في حد الحرابة بشكل واضح، هي هذه الآية من سورة إيه المائدة. ما معنى الحرابة؟ يعني حرب الله ورسوله إيه واستعف الأرض فسادا. الحرابة تكون أيها الإخوة بشكل عام تكون بالكفر، يعني الردة بدخل فيها، هاي واحد. 2 تكون بقطع الطريق بإخافة السبيل مثلا باغتصاب هي الأعراض، ناس يهبط على الناس واغتصب الأعراض يغتصب مثلا العفيفات الشريفات باغتصاب الأموال قطاع الطريق مثلا أو حتى إيش بيجعل البيوت مثلا، هذا كل أنواع من الحرابة، وكل ما شاكل ذلك يعتبر إيش؟ يعتبر حرابة، يعني نوع من الفساد الغليظ في الأرض، مش فساد بسيط بالغيبة بالنميمة بالكذب، لا، نوع فساد يتناول الأعراض والأديان والأرواح والمهج، هذا يسمى إيش؟ الحرابة. وفي كلام كثير في تعريف الحرابة. الله بيقول ما هو جزاؤهم؟ بيقول جزاؤهم والعياذ بالله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. واختلف فئة الحرارة، هل نزلت في المشركين أم في المحاربين عموما؟ وفي خلاف كبير، وحقيقة الأدلة يعني أنا رأيتها شبه متكافئة، يعني من قال بهذا عنده أدلة قوية جدا جدا، من قال هي فقط في المشركين عنده أدلة من أقوى ما يكون، ومن قال إيه هي عامة في المشركين ومحاربين المسلمين عنده أيضا أدلة أخرى. على كل حال بدنا نطول في هذا الشيء، فبدنا نشوف في حديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما أيضا هو أصل إيش في عقوبة المحاربين، تطبيق لهذه الآية، تطبيق لهذه الآية، أن نفرا من عقل، وفي رواية أيضا في الصحيحين أن نفرا من عقل أو عرينة، اختلف هل هم من عقل أو من عقل وعرينة، من عقل إيش وعرينة، إيش عقل وعرينة؟ قبيلتان من قبائل العرب، قبيلة اسمها قبيلة عقل وقبيلة اسمها إيش عرينة، أن نفرا من عقل أو نفرا من عقل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسلموا بين يديه، كانوا كفارا مشركين، أسلموا بين يديه، ثم إنهم عفوا استوخموا المدينة. ما معنى استوخم الإنسان إيش المدينة أو المكان؟ لم توافق إيه مزاجه، الأكل والشرب والهوى، فمرض واعتل وأصيب إيش بأدواء في بطنه وفي معده، فيقول لك إيه استوخم إيش البلد، يعني لم توافق إيه مزاجه، المزاج إيه يعني إيه البدني مش المزاج النفسي، لم توافق يسمونه مزاج القبائل العرب، يقول لك مزاج بلغمي، مزاج دموي، مزاج رطب، مزاج حار، هاي اسم مصطلح طبي قديم، مصطلح طبي إيه قديم، لم توافق إيه مزاجه، فاستوخموا المدينة واجتووها، أصيبوا بأمراض في الجوى واجتووها، وذكروا ذلك رسول الله فوصف لهم عليه الصلاة وأفضل السلام أبوال الإبل وألبانها، قال لهم أخرجوا مع راعي، النبي كان عنده راعي يرعى إيش يعني إبل وماشية الصدقة وتعد بيت مال المسلمين، أخرجوا معه فأصيبوا من أبوالها وألبانها، فأصيبوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا وظلوا يشربون، وهذا دليل على أن إيش على أن بول ما يؤكل لحمه إيش طاهر، بول مأكول لحم طاهر، ولا كيف يوصف دواء، كيف يوصف إيه دواء. طيب حتى صحوا بإذن الله، ولما صحوا يعني نقلهم من مرضهم قتلوا الراعي وطردوا إيش الإبل، إيش طردوه يعني طردوها أمامهم، ساقوها يعني أخذوها معهم، أي معنى طردوه مش طردوا نفروها، لا قتلوا الراعي وطردوا الإبل ساقوها أمامهم، ودرى النبي بذلك غضب عليهم غضبا شديدا، فأمر إيه بهم أن يدركوا، قال لازم يجيبوهم، فأحضروا مجرمين، يا أخي إيش الإجرام هذا، بعد ما استقبلناك وضيفناك وكل شيء وكذا، وهي بتعملوا تقتلوا الرجل الغلبان هذا المسكين، قتلوه أو أخذتوا حتى أموال المسلمين، محاربون في الأرض هذولا يسعون في الأرض فسادا، فطبق عليهم حد الله، ماذا أمر به النبي؟ أمر بهم فقطعوا إيش من خلاف إيد رجل كله وسمر، وفي رواية سمرت أعينهم، بعضهم يقول باللام، ما معنى سمر عينه؟ أحسنت، إذا كحلها بالمسمار المحمى على النار، جيب مسمار حطه على النار لما يصير كالجمر وتكحله عينه ليذهب إيش بصرها، نعم، وسمرت أعينهم والعياذ بالله منهم الملعونون، وسمرت إيه عينهم، ثم تركوا دون أن يحسموا، إيش دون أن يحسموا؟ ما صبوش عليهم الزيت الحار، تركوا، فكانوا في بعض الروايات إيه يستسقون فلا يسقون، ممنوع حتى ماتوا. في بعض الروايات بزيادة قال قتادة اللي هو ابن دعامة السدوسي التابعي الجليل، قال فكان النبي بعد ذلك يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة، يعني كأنه إيش لا يرضى حتى إيه بهذا اللي هو إيش، هو وين صار المثلة اللي هي إيش تسمير الأعين، لكن قطع الأيدي والأرجل من خلاف هذا إيش في كتاب الله، وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف هذا حد إلهي، هذا ما بنتنزع عنه. وعلى فكرة هذا الحديث من لطائفه أن أنس بن مالك هو روي الذي روى الحديث، طبعا أنس بن مالك كان إيش كان يحذر من أن يحدث بهذا الحديث أمام الحجاج، لأن المصيبة هذا المجرم الفاسق هذا إذا يسمع بهذا الحديث يقول لك النبي فعل هيك، أنا أبتك أرحم النبي بدنا نعمل زيه، أصحوا قال لهم اسمعوا هذا المجرم هذا النبي فعل ذلك، ويعني إيه معروف حد شرعي في المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض إيه فسادة. طيب الآن في عندنا مشكلة، الله بيقول إيش جزاهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أو ينفوا. في عنا إيه؟ أربعة أنواع من إيه؟ من العقوبة. وهنا هل هي على التخيير أو التفصيل؟ قولان. منهم من قال على التخيير، وهذا قول عطاء، ومن قبله ابن عباس ومجاهد والحسن البصري أيضا وجماعة قالوا على ماذا؟ على التخيير، قياسا على نظائره في كتاب الله، قياسا على نظائره. فمن كان منكم إيه مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من إيه؟ أو صيام أو نسك أو أو أو، هذه إيه بسموها؟ خصال إيش؟ الفدية، صحيح؟ وعندنا أي في كفارة إيش؟ الصيد. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري، برضو أو أو أو، نفس الشيء تخير. عندنا في كفارة اليمين ولكن خذوا بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيامه. إذن برضو أو أو، فقالوا هذا نفس الشيء، فيطرد الحكم هنا أنه على التخيير كما قلنا هناك بالتخيير، وهذا قوي على فكرة يتوجه يعني ويتأيد جدا. فهنا أيضا على التخيير، فالإمام أن يختار إما القتل وإما التصليب وإما إيه القطع من إيه أو التقطيع من خلاف وإما النفي. وسنقول ما معنى النفي أيضا، هذه الآية فيها تفسير، فيها كلام كثير جدا للفقهاء، يعني موضع نزاع. طيب، والآخرون قالوا بماذا؟ بالتفصيل، وهذا رأي الجمهور، رأي جماهير العلماء التفصيل. ويروى أيضا عن ابن عباس وذكرناه، وأيضا عن الحسن البصري يروى، ويروى عن قتادة، ويروى عن الإمام الشافعي وجماعة من العلماء والمفسرين أنه على التفصيل، وكلام حسن سوف يحصل لديكم الآن عند سماعه. كيف على التفصيل؟ قال الحبر الأمة، ولعل هذا يصح عنه أكثر، قال إن كان هذا المحارب في الأرض المفسد المحاد لله ورسوله إن كان قتل فيقتل، وإن كان قتل وأخذ المال فإيش؟ فيصلب، وإن كان أخذ المال وحده فيقطع من خلاف، وإن كان أخاف السبيل دون إيش أن يقتل ويأخذ المال فينفى من الأرض. كلام دقيق، في نوع من إيه؟ من المعدلة، في نوع من إيه؟ من المعدلة، يعني من العدل والقسط إن شاء الله. إذن نعيد حتى نحفظ التفصيل هذا، إن كان قتل فقط فإيش؟ واضح فيقتل، إن كان قتل وإيه؟ وأخذ المال فيصلب، يعني وهو الله قال حتى يقتل ويصلب، ليش هنا؟ ليش؟ المبالغة، المبالغة، تصليب شديد وتقتيل شديد. طبعا، يعني شوف حتى ربنا متغيظ عليهم لعنة الله عليهم. طبعا مجتمع عامل أنت وفر لك كل سبل إيش؟ الحماية وكل سبل الرفاه المجتمع المسلم، ذاتك هذا تفعل في الآمنين وغير. وبعدين المحارب غير القاتل، الإنسان لما يقتل مثلا في فورة غضب يعني حصل سوء تفاهم، قضية عرض، قضية شرف، كلام، سب، شتم، قتل، هذا يخلص ونفس بنفس. لكن الذي يقتل إلى شهوة القتل وترويع الآمنين وزعزع الدعائم الأمن في المجتمع لابد أن ينكل به، لابد أن إيه أن يقتل قتلة فيها عبرة. والله قال هيك، مش قتلة عادية، لا، قتلة فيها عبرة لغيره، قتلة نكال، قتلة إيه؟ نكال. وهذا معنى الآية. إذن وإن كان إيش؟ أخذ المال وحده فيقطع إيش؟ من خلاف، وإن كان أخاف السبيل دون إيش؟ أن يقتل وأن يأخذ المال فإيش؟ فينفى من الأرض. نأتي الآن المسألة الثانية، ما معنى أو ينفى من الأرض؟ فيها قولان، وعلى فكرة هذا التفصيل إذا ذكرته وأنا قلت كيف التفصيل هذا وجه، وفي ذكر كيف يكون التفصيل وبما سبعة أقوال الذي ذكرته أحسنها وهو واحد منها، من أراد أن يقف عليها مستوفى فليعود إلى أحكام القرآن لابن العربي فقد ذكر سبعة وجوه في التفصيل. قال في تخيير، في تفصيل، والتفصيل في سبعة أقوال، بدأ بما ذكرت وهو أحسنها وأقواها ومشهور على الفكرة، وهو قول الشافعي في الأم وفي غيره رحمة الله عليه. طيب، أو ينفى من الأرض، فيها أيضا أربعة أقوال، لا أدري أستحضرها ما بعرف. المهم، طيب، القول الأول ينفى من الأرض بحيث إيه؟ يطرد من بلد إلى بلد داخل إيش؟ الدولة الإسلامية، من بلد إلى بلد إلى هكذا أبدا، هيك ما نعطوش استقرار، هيك نغلبه مكان لمكان، كل ما روح عند والي وأقول له لا بعد شوي اطلع اطلع اطلع وهكذا باستمرار. واحد، اثنين، ينفى من الأرض أي يطلبوا، المقصود إيش؟ أي يطلبوا للحد، فهذا إيش يحدث لهم؟ ماذا؟ الخوف والفزع، فيهربون أو فيهربوا عفوا فيهربوا من بلد إلى بلد حتى إذا أدركوا أقيم عليهم إيش؟ الحد. المقصود هذا الترويح هيك. القول الثالث، ينفى من الأرض السجن، يعني يوضعوا في السجن، وهذا نفي صحيح، قال خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولسنا من الموتى إذا جاءنا السجان يوم لحاجة فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. طبعا السجين كأنه هذا منفي، يقول خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا إيه؟ من الأحياء فيها ولسنا من الموتى، إذا جاءنا السجان يوم لحاجة فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. يعني هذا من أبلغ الأبيات التي تصور إيش حال إيش السجن والمسجونية. إيش معنى أن تكون مسجونا؟ من في ما الدنيا أنت؟ أنت مش الدنيا، في عالم آخر، أنت في قعر من قعور الدنيا، فأصعب من النفي. حتى النفي في جزيرة كويس، بعض الحيوانات، بعض الأوانس، بعض الأوابد، بعض الأشياء، هذا أصعب من النفي. سجن. وهذا قول الإمام أبي حنيفة، قال ينفوا يعني يسجنوا، سجن تحطوا في سجن سد عليها. وقول عامة فقهاء الكوفة، وهو المشهور من ظاهر مذهب الإمام مالك. إذا قال به إمامان جليلان، مالك ومن؟ وأبو حنيفة وكل فقهاء الكوفة، عامة فقهاء الكوفة، قالوا النفي هو السجن، أو عفوا السجن، نحن نتحدث عن المصدر. النفي هو طبعا النفي نفسه هو مصدر، يقابله مصدره هو إيه؟ السجن. النفي هو إيه؟ السجن. والسجن هو إيه؟ المكان، يعني الاسم، يعني السجن في السجن، السجن في السجن. فالنفي هو إيش؟ السجن. النفي هو السجن، والله أعلم يعني بالمراد من ذلك. طيب قال إيش؟ ما بعرف، ما تذكرت الآن. أو ينفهم بالأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا الشطر الأخير من الآية والآخر من الآية دليل لمن قال هذه الآية في مين؟ في المشركين، في الكفار. لماذا؟ لأننا نعلم من قواعد أهل السنة والجماعة، وهذه يعني قول أهل السنة والجماعة في العموم، أن المسلم إذا كان مسلما وأقيم عليه الحد من أي جريمة، أقيم عليه الحد فإيش هذا؟ فهي كفارة له. صحيح؟ في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت لما ذكر إيه؟ بايعونه على ألا تشركوا بالله شيئا ولا ولا ولا، بيعة النساء في آخر الممتحنة، حذكوه عشان فيش وقت عندنا. قال فمن أصاب من ذلك شيئا فإيش؟ فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، انت خلاص ما فيش عذاب، الله لا يأخذه يوم القيامة إيش؟ بالعقوبة، انتهى، كأنه ما عمله إن شاء الله تعالى. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء إيش؟ عذبه. وهذا حديث صحيح في مسلم، واضح جدا أن الحدود هي إيش؟ كفارات، يعني جوابر، ولسنا مجرد إيش؟ زواجر. يعني كفارات يعني جوابر، تجبر كأنه ما حدث شيء. وأيضا أخرج ابن ماجه والإمام الترمذي في سننهما عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه، قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، نعم، إذا أذنب العبد فعوقب بذنبه في الدنيا فإن الله أكرم من أن يثني على عبده العقوبة. إذا عقوبة في الدنيا انتهى خلاص، ما فيش عقوبة في الدنيا، عقوبة في الآخرة. وإذا أذنب العبد فستره الله وعفى عنه، هيك ذكر الستر والعفو، فلا ندري كيف عفى الله عنه، يبدو قصده إيش؟ أنه إيش؟ ستره وعفى عنه بحيث أنه يظهر من سلوكه بعد ذلك أن الله تاب عليه، يعني هو فعل الذنب أيا كان وبعد ذلك صلحت سريرته وعلانيته الحمد لله، فيشعر أن الله إيش؟ عفى عنه وتجاوز. وكيف نعرف أن الله عفى عنه؟ يعني ما فيش نبي يخبرنا، فهي معنا والله أعلم. فستره وعفى عنه فإن الله أكرم من أن يعود على عبده في ذنب ستره الله عليه أو ستره عليه. طب ما هو ستره عليك وعفى عنك بدو في يوم القيامة يذكرك فيه؟ لا خلاص إن شاء الله. إذن متى يؤخذ الإنسان؟ بذنب افتضح فيه أو بذنب لم يشعر أن الله إيش غفره له، فلا إيش والعياذ بالله متعثرا، كما قال ابن قتيبة المؤمن بخير ما لم يعثر، فإذا عثر لج به العثار. إيش لج به العثار؟ بقعد تخبط عاد، يسوي الذنب الكبير وبعدين والعياذ بالله تبدأ إيه سلسلة الذنوب عاد، وبيحس حاله أنه كأنه يتردى إيش من جبل أو إيه أو يقع في بئر والعياذ بالله، كل يوم وقع في ذنب كل يوم، فشاع أنه يعني إيش ليس في عناية الله وليس إيه ممن غفر الله له وتجاوز عنه، بحس بالكلام هذا، فهذا مسكين هذا، هذا إذا مات سوف يجه وآخذ بذنوبه إلا أن يشاء الله ربنا شيئا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ما معنى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم؟ إذا نزلت هذه الآية كما قال إيش بعضهم في المشركين فهي على وجهها ظاهرة جدا جدا، أي مشرك يعني تاب قبل إيه أن نقدر عليه، يعني مشرك إيش محارب أفسد في الأرض وصرخ وقطع وأخاف السبيل لآخره، إذا هذا تاب وأصبح مسلما وتاب إيه من هذا الذنب من هذا الذنوب خلاص هذا لا يطالب بأي شيء. لذلك كان يقول حسن البصري كما روى عنه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا في تفسيره، كان يقول نزلت في المشركين ومن تاب منهم إيه تاب الله عليه وليس لنا عليه من سبيل، لكنها لا تحرز، يقول حسن لكنها لا تحرز مسلما أتى ذنبا مثل قتل مثل زنا مثل خفس أي ذنب كبير على سبيل إيش المحدة لله ورسوله لا تحرزه، فهذا أن أدرك إيش وقام عليه إيش الحد حتى لو تاب، هذا كلام مين؟ حسن البصري. ولكن هذا كلام ليس قويا جدا، بالعكس في رأي علماء يقفون مع ظواهر حتى النصوص، قالوا بالعكس ظاهر الآية إذا قلنا أنها في المؤمنين وليس فقط في الكافرين، إذا قلنا في المؤمنين ظاهر الآية أنه إذا تاب قبل أن نقدر عليه فأيضا إن شاء الله ليس لنا إيش إليه ولا عليه من سبيل، خلاص من تاب تاب الله عليه، وإن شاء الله يكون هكذا إن شاء الله. بعضهم قال من تاب سقط عنه إيش حد التقتيل والتصليب وتقطيع الأرجل واختلف في الأيدي هل تقطع أو لا تقطع، وظاهر الآية أن الكل يسقط حتى تقطيع الأيدي مش فقط الأرجل ولا شيء المذكورة، الكل يسقط. وسوف نذكر لكم بعض الأثار على جهة السرعة ونختم بها. يحكى أن رجلا أعتقد اسمه كان الحارث بن بدر التميمي، الحارث بن بدر من بيت التميمي، كان من المحاربين، مش محاربين يعني كنفر، لا محاربين حد الحرابة، فهمت كيف؟ يعني يقطعون الأرض يخوفون السبيل، قطع مجرم مجرم محترف، كان من المحاربين أصحاب الحرابة، وتاب بعد ذلك وأراد أن يستأمن لنفسه، فجاء إلى الحجاز هو في العراق وكلم الحسن ابن علي وعبد الله ابن جعفر ورجلا ثالثا والله نسيت، الحسن ابن علي وعبد الله ابن عباس، فكلموا له أمير المؤمنين إيش الإمام علي، علي كان في الكوفة ما بعرف هل كان في زيارة أو هم راحوا، المهم فكلموا له إيش الإمام إيش علي عليه السلام، أو ممكن كان هناك أيضا ابن عباس كان في البصرة والي ممكن، على كل حال فكلموه فلم إيش فلم يعطيه الأمان، قال لا لا ما في، إن أدركته إيش يعني لأقيمن عليه الحد. فأتى إلى رجل آخر اسمه مش عارف قيس العامري يبدو أنه كان من وجهاء إيش البلد يعني فخلفه في أهلي، قال له أنا خليني هنا بحرسك بيتك وانت روح الإمام علي وتكلمني في قضيتي. فجاء قيس هذا من الوجهات يعني وكلم عليا، قال له إن إن كان رجل محاربا ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى وأصلح ونزع عما كان فيه وتلا إيش عليه الآية إلى قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقتل عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فكتب له أمانا الإمام علي، قال له هو إيش هو التميمي الحارث بن بدر التميمي، قال له هو هذا، وقع ما قالوش في الأول من هو، قال له هو هذا فخلص وأمن. فهذا يدل على أنه إذا تاب إن شاء الله خلاص يتوب الله عليه. أبو موسى الأشعري جاءه رجل أيضا إيش آخر وقال له يا صاحب رسول الله، أبو موسى كان إيش أميرا على البصرة في خلافة مين عثمان، الآن في هذه القصة في خلافة سيدنا عثمان بعد في الأخير طبعا عزل معروف القصة، فقال له يا صاحب رسول الله أنا كنت يعني من شأني كذا وكذا، كان برضو إيش من قطاع الطريق من المحاربين وتبت إلى الله تبارك وتعالى وقد قال تعالى إلا الذين تابوا، قال له خلاص نأخذك بظاهر إيش أمرك وباطنك إيش إلى الله تبارك وتعالى، وإن عاودت الذنب لا يأخذنك الله إيش بذنبك، انتبه حسب نيتك. فأقام الرجل على توبته ما شاء، ما بنعرف هل كان صادقا هل هم وقع في الحافرة ما بنعرف، فأقام على ذلك ما شاء الله، ثم أخذه الله بعد ذلك إيش بذنوبه، رجع عاور برضو يمارس إيش الحرابة فإيش فأقيم عليه الحد. لكن الموضع إيش موضوع الشهادة أين هو؟ أن أبا موسى أيضا أمنه. والأثر الثالث والأخير، الأثر الثالث والأخير أن رجلا وهو اسمه علي الأسدي من بني أسد، أن عليا الأسدي رحمه الله ورضي عنه ورضاه كان برضو محاربا، كان محاربا يقطع الطريق ويخوف المسلمين ويخوف السبيل حتى إيش كان ذات يوم فسمع تاليا يتلو قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، فقال كيف قلت أعدها علي، مسكين جاهل هو مجرم فأعادها فاستشعر التوبة والندم، وجاء إيش في ظلمة الليل إلى مسجد المدينة المنورة، وهناك كان ابن الصحابة يعني إيش خلق كثير متوجين منهم أبو هريرة، وهذا في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وكان والي المدينة من مروان بن الحكم، فجاء إلى المسجد وجلس أذن للصلاة فصلى مع الناس حتى إذا إيش إذا بدأ النهار يعني يتبين قليل عرفوه، قالوا هذا خاطئ على الطريق، قال لا سبيل لكم إلي لقد تبت إلى الله وقد قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يا أبو هريرة، فأخذه أبو هريرة إلى مروان بن الحكم قال هذا كان من شأنه كذا كذا كذا، قال اتركه خلاص تاب الرجل جاء سلم نفسه يعني تايب الرجل بصلي معكم في المسجد اتركه، فترك الرجل حتى كانت وقع بين المسلمين وبين الروم في البحر وقع بحرية فرمى بنفسه على سفينة الروم فهربوا من الجهة الأخرى يا رجل شجاع وقطع طريقه فهربوا منه في السفينة إلى الجهة الأخرى ثم إنها غرقت به وبهم رضي الله عنه فمات شهيدا، والله تبارك وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.